قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 44 بعنوان داء الأسد، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. الحر واللزوجة والعرق سوف يقضي علي هذا البلد، بالواقع أفريقيا كلها سوف تقضي علي، بالرغم أنني مخضرم هنا فقد بلغت نهاية القدرة على التحمل، ويبدو أننا نحمل في ذواتنا كمية محددة سلفا من الصبر والثبات. هذه الكمية انتهت، أريد العودة لوطني، أريد إنهاء تعاقدي هنا، لكن المشكلة هي أنني لن أحصل على هذا الراتب في وطني أبدا. أخاف البدايات الجديدة دوما، سيكون علي أن أبدأ بداية جديدة. لأسباب كهذه لم أسعى للطلاق ولم أطلبه، كانت تلمح إلي أنها راغبة في الطلاق منذ أن قررت أن تعود وتتركني. يبدو أن مخزونها انتهى بسرعة هي الأخرى، لا أعرف. بعد 6 أشهر بدأت خطاباتها وبريدها الإلكتروني يوحون بملل شديد وحاجة إلى الخلاص، وأنا لا أعتقد أن هناك آخر، مستحيل أن يكون هناك آخر. بهذا الملل والروح المغلقة والكآبة لا يمكن أن تنجذب لرجل آخر أو ينجذب لها رجل آخر. تجاهلت هذه الخطابات وتظاهرت بأنني لا ألاحظ. نحن بالفعل في حالة طلاق بلا أوراق رسمية، من قال العكس؟ هي هناك وأنا هنا، ولم تعد هناك أي ذكريات عاطفية مشتركة. يمكن لكل واحد منا أن يعيش قرنا دون أن يرى الآخر. لماذا يتغير أي شيء؟ أكره البدايات الجديدة، أن أرجع أعواما للخلف لأعود مفلسا بعد الطلاق وبلا أسرة، ولربما أبحث عن زوجة كذلك، مستحيل. إذن ليبقى كل شيء كما هو، لن أتكلم وهي على الأرجح لن تتكلم. هذه من الأسباب المهمة التي تجعلني أحجم عن إنهاء التعاقد هنا. الكاميرون مهرب لا بأس به على كل حال. الحر والحر والرطوبة، أفريقيا تصر على قتل الرجل الأبيض بطريقتها الخاصة. اتجهت إلى الثلاجة فأخرجت دورقا يحوي شراب الليمون مع قطع الثلج، وانتقيت كوبا نظيفا وعدت إلى الأريكة. صببت لنفسي بعض السائل الرائق مصفر اللون ورشفت في تلذذ. الرائحة، يا للرائحة، إنها تنسيني رائحة الرطوبة بعض الوقت. رحت أتصفح الجرائد القادمة من الوطن، لا توجد أخبار سيئة، هذا خبر طيب في حد ذاته، لكن كل شيء كما هو، المباريات، الأفلام، المشاكل السياسية، لكنهم سعداء، لا يعرفون كم هم سعداء محظوظون، يعيشون هناك يمارسون حياتهم المتحضرة، بينما أنا هنا. قبائل الكيكويو، الملاريا، الإيدز. يجب أن يحمد المرء ربه على أنه في الكاميرون، على الأقل هي متحضرة بالنسبة لبقاع أكثر وباء. ماذا عن الكونغو؟ ماذا عن المشاكل القبلية في كل مكان من القارة؟ جلست وأمسكت بورقة وكتبت عليها بخط كبير أنجا وانديري، وأنا انتهيت، لم أعد أتحمل. في 10 مساء جاء علاء عبد العظيم، طبيب مصري متزوج من طبيبة كندية ويعمل في هذه الوحدة منذ فترة طويلة، شاب شجاع صريح وأعتقد أنني أميل له فعلا. يقيم هو وزوجته في وحدة منفصلة أقرب لفيلا صغيرة ضمن حدود الوحدة الأم، مكان ضيق جدا لكنهما صمما على أن يجعلاه عشهما، وقد زرع أمامه حديقة صغيرة وثبت ستائر زاهية على النوافذ، كائنان يثيران الشفقة ولا يدركان كم هما تعسان. الإنسان مسكين تعس حتى ولو كان لا يدرك ذلك، حتى لو كان أضحك ملء شدقيه. كان يحمل في يديه كعكة صغيرة مغطاة بالشوكولاتة، وقال لي وهو يضحك في خجل: برنادت تقول إن عيد ميلادك بعد يومين، سمعت هذا من صديقتها في العيادة، بما أننا ربما لن نكون هنا فقد أعددت لك هذه الكعكة. عيد ميلاد؟ إذن أنا ولدت؟ حسبتني موجودا منذ بدء الخليقة في هذا العالم، ربما أنا الإنسان الأول كذلك. لكن لابد أن يظهر المرء اللطف، فيما مضى كان بوسعي أن أكون لطيفا وأضحك، لكن اليوم أجد صعوبة شديدة في أن أقول هذا لطيف منك، لطيف فعلا، لما لا تدخل لتتناول كوبا من العصير معي؟ تراجع ضحكا بتلك الطريقة الشرقية الجذابة وقال: لا شكرا، لابد من موعد سابق، لقد تعلمت عاداتكم، على كل حال برنادت تنتظرني للعشاء. ثم سألني في شيء من القلق: أنت كنت تذهب هناك بانتظام منذ فترة، هل الأمور جيدة؟ قلت له وأنا أحمل الكعكة شاكرا: ليس المشهد جميلا لكن الأمور جيدة، فقط يجب أن تتمتع بأعصاب قوية. هناك حل عبقري يجب أن تعرفه، وهذا الحل اسمه التعود. سوف تعتاد الأمور ولسوف تنسى مشاعرك مع الوقت. قال علاء: وهل التعود إرادي؟ قلت: لا، لكنه يأتي إذا تأهبت له، إنه يشبه النوم، لا تدري متى جاء، لكنك تصحو مع ضوء الشمس متسائلا كيف غبت عن وعيك. حك لحيته في شيء من القلق وقال: هل ترى أن تعاطى عقار الريفامبسن؟ ابتسمت، نفس الأسئلة ونفس القلق. قلت له: لا أرى ما يمنع، من الأفضل أن تكون مخطئا على أن تكون آسفا. فكر قليلا ثم هز رأسه محييا وكرر من جديد: كل عام وأنت بخير. وقفت أراقبه وابتعد. شاب ظريف لكنه ينتمي بشكل ما لهذا البلد المزعج، الكاميرون. ليس كاميرونيا لكنه يحمل رائحة المكان وينتمي له، وأنا قد بلغت روح الحلقوم. أين أنت يا لارا؟ 1. الحر واللزوجة والعرق. لكني اعتدت هذه الأمور، ثم إن القاهرة نفسها ليست جنة لو كنت تفهم قصدي. عدت للكاميرون ولسفاري مع برنادة، رحلة طالت ومغامرة في كندا مع أبويها. لم تكن أياما سيئة بالتأكيد، هذا ديدن الإنسان على كل حال. بعد عبور المستنقع يكتشف أنه كان رطبا جميلا ويندهش لماذا كان يتذمر وهو فيه. لكنني أشعر براحة واستقرار نفسي عندما أعود لأنجا وانديري، وأرى بناية سفاري الشبيهة بحرف إل، وأرى أصدقائي وأعدائي الذين كتب علي أن أمضي معهم العقد الأخير من عمري. كنت أمر مع برنادت بفترة ممتازة من الصفاء. تعرف هذه الفترات عندما يحمل كل واحد للآخر أعظم تقدير وامتنان. بشكل ما كانت تعتقد أنني أنقذت أباها، برغم أن علاقتنا ساءت هناك حتى اقتربت من الطلاق، وهي تعرف جيدا أنها تملك نصف الفضل في تشخيص مرض أبيها، لكنها قررت أن تنسى وأن تنسب الفضل كله لي أنا. إذن أنا طبيب رائع، أنا مخبر عظيم، أنا بطل. ليكن، لن أتذمر من هذا طبعا. في البداية كان بيتنا الصغير أو الفيلا إن راق لك أن تسميها كذلك في أسوأ حال مزمن بسبب الإهمال والغبار. هكذا احتجنا إلى أسبوع حتى يعود كل شيء لما كان عليه. تخلصنا من أطنان الغبار ونسيج العناكب، وجدت هي ثعبانا صغيرا طفلا في الحديقة. لم أحب فكرة قتله لمجرد أنه بشع المنظر، خاصة أن العمال قالوا لي أنه غير سام، لذا وضعت في كيس وألقيت به في الدغل البعيد. قمنا بتغيير الستائر على النوافذ، ونقدت البستاني بعض المال ليجلب لي شتلات أزهار جديدة بدل من التي هلكت، كما ابتعت أنتري جميل من سوق الأشياء المستعملة، يسمونه هنا سوق البراغيث، وقمت بطلاء الخشب ليصير جديدا. في النهاية بدأت أشعر بالرضا لأن بيتي كما أحببت فعلا، صغير ضيق لكني اعتدت، وبدأنا من جديد نستعيد علاقتنا بأعضاء الوحدة. كلهم بخير، لم يمت أحد على ما يبدو. هناك بعض الأطباء التشيكيين جاءوا مؤخرا وهم ثقيل الظل، لكني على كل حال تعلمت أنك تخطئ كثيرا في هذه الأحكام. سألني إبراهام ليفي عما إذا كانت العطلة راقت لي، يصر على استخدام اللهجة الفلسطينية التي سرقها من العرب كالعادة، فلم أرد. هذه المواقف تروق له على كل حال لأنها تظهره ظريفا ودودا بينما أبدو أنا حيوانا فظا. ليكن، كففت منذ فترة عن الاهتمام لرأي هؤلاء القوم. على كل حال كان المدير بارتليه بانتظاري في مكتبه كالعادة، رحب بي وتمنى أن تكون عطلتي ممتعة، وطبعا لم أقل له شيئا عن قاتل يبحث عن حروف العين في مصر وأب مجنون لزوجتي. هذه أمور عادية لا تجلب الانتباه. كان باركر هناك وهو منهمك في تدوين بعض البيانات على الكمبيوتر. قلت لك إنهم أناس عمليون جدا لا يضيعون وقتهم. السكرتيرة مشغولة بعمل آخر لذا يطبع هو هذه البيانات، ويمكن القول بشكل ما إن المدير ونائبه يشتركان في ذات المكتب. قال لي بارتليه وهو يفرغ من العشاء: هل تعرف ديجوم؟ لم أكن أعرف ديجوم. إنها في الجنوب، أقرب نقطة ممكنة للجابون، وهي وسط قرى البانتو المعروفة. هناك كذلك بعض القبائل المسلمة التي نزحت من تشاد. كل هذا جميل، لكن ما دوري في هذا كله؟ قال باركر وهو يتابع الشاشة ودون أن ينظر لي: في هذه المنطقة مستعمرة جذام عمرها 100 عام على الأقل. المدير بلجيكي يدعى أدلبير دونو، وهناك بعض الرهبان وبعض الأطباء بلا حدود. مستعمرة جوذام هذا أجمل، لكني لم أعرف دوري بعد. قال المدير: أهم مستعمرة جوذام في أفريقيا وربما العالم كله هي مستشفى أليرت في أثيوبيا، لكن المركز الرئيسي يهتم بهذه كذلك باعتبارها قريبة منا جدا. طلب المركز الرئيس أن نرسل مجموعة من أطبائنا إلى هناك، يريد أن نتواجد ويكون لنا دور. هناك أكثر من ورقة علمية يمكننا تنفيذها، كما أننا نريد إحصائياتنا الخاصة. هذا سهل طبعا ما دمت لن ترفع ردفيك عن هذا المقعد. إصدار التعليمات أسهل شيء في العالم ما دمت لن تمضي أياما مع المجذومين. أردف باركر: قمنا بذات العمل منذ عام كامل، واليوم نكرر الشيء ذاته. لقد قمنا بجمع فريق ممتاز من أطباء الجلد وأطباء الأعصاب والعيون. سوف تكون دكتور برنادت هناك لتناظر الأطفال. عليك أن تتأهب للذهاب هناك. قم بتسليم أي عمل بدأته كي يستكمله الباقون. سألت بصوت مبحوح وأنا أكور قبضتي: هل لابد لبرنادت أن تذهب؟ قال: بالطبع، عندما تكون هنا فهي تخصنا ولا تخصك، إنها ملكك في دارك فقط، أما هنا فأنت لا تضع لها جدول العمل. قلت: وهل سنبيت هناك؟ قال بارتلي باسما: للأسف لا، المكان لا يسمح بالمبيت، سوف تذهب كل يوم وتعود مع اقتراب المساء. ثم أخرج ورقة تحوي الأمر الرسمي وناولها لي. لابد أنهم سيخطرون برنادت الآن. بالطبع لا أحب هذه المهمة، لكني أعرف بالضبط أين تبدأ حدود عملي وأين تنتهي. عندما يطلبون مني أن أتسلق جبل كاليمنجارو فإن من حقي أن أرفض وأخرج لهم لساني، أما هنا فأنا طبيب، لا يوجد شيء آخر أفعله ولا بد من شخص يقبل. لو أن كل طبيب يخشى أن يعالج مرض الضرن والإيدز والجذام والكوليرا والطاعون فأين كنا سنكون؟ هذا عمل سيء، عمل أكرهه، لكني أكره التنصل منه أكثر. سوف أصير خليطا عبقريا من المدلل والكسول والجبان والجاهل. قلت وأنا أتجه للباب: قلت لي ما اسم تلك البلدة؟ ديجوم، اسمها ديجوم. ليكن، سأفترض أن اسمها نجوم، وقد تم تشويهه على لسان رجل أصابه الزكام، هذا يجعلني لن أنساه. يجب أن أعيد قراءة داء الجذام في كتبي، لم أتعامل معه كثيرا بعد تخرجي. 2. كانت الساعة 10 صباحا عندما هبطت طائرة الهليكوبتر في المستعمرة. مستعمرة سانت سيرفييه، أحيانا تنطق سانت سيرفاتيوس، اسم قديس له رنين بلجيكي واضح، فلا أحتاج لذكاء كبير كي أعرف أنه واحد ممن كانوا يعنون بمرضى الجذام. نراها من أعلى فتبدو لي كأحد أديرة الصحراء التي نراها في مصر، بينما محرك الطائرة يبعثر الغبار هنا وهناك. أرى بعض البنايات قديمة الطابع، وبالطبع هناك سور عملاق. هذا سجن كبير مخيف، فقط يختلف عن السجن في أنك قد تصاب بالعدوى فيه. نحن بالضبط في حدود الجابون، أي أننا جنوب الكاميرون الذي يطلق عليه اسم السود. أنظر لبرنادت وتنظر لي، ثم أجيل عيني في الطائرة. هناك صديقي العربي بسام، وهناك ذلك الأحمق إبراهام ليفي، وهناك طبيب أمراض جلدية تركي الجنسية، وهناك مترجمنا الدائم بودورغا. كان هناك طاقم تمريض سبقنا إلى هنا. وسط الغبار هبطت الطائرة لتستقر على الأرض، لكن معدتي ظلت تحلق هناك في السماء. وإذا هبطت على الأرض وساعدت برنادت على النزول، كانت هيئة الاستقبال في انتظارنا. المدير البلجيكي، بالتأكيد هو المدير بسبب هالة السلطة المشعة منه، يقف وسط رجلين يلبسان معطفين أبيضين. أحد الرجلين نحيل رفيع عصبي كثير الحركة. تشكيل قسمات وجهه وسرعته في الحركة وعنقه الطويل، كل هذه الأشياء جعلته أقرب إلى فأر آدمي عملاق، حتى توقعت أن له ذيلا يخفيه في سرواله. الرجل الثاني كان من الطراز العضلي القصير المضغوط، طراز مارادونا لو كنت تفهم ما أعنيه. وقد قلت لنفسي إن هذا الرجل لو لم يكن أمريكيا جنوبيا فأنا أبله. قال: أنا المدير دكتور دونو، أقدم لك دكتور جيرهارد وهو نرويجي الجنسية، ودكتور مارسلان بلجيكي. طبعا كان البلجيكي هو الرجل قصير القامة المضغوط. هذا يبعث لك رسالة مختصرة أنك أبله. ليكن، ليست هذه أول مرة على كل حال. ثم استدار ليقدم لنا امرأة صارمة تلبس كالممرضات ولها خصلة شعر بيضاء في مقدم رأسها توحي بالأرستقراطية، وقد توحي كذلك بأنها مصابة بزوائد خلقية في القولون. قال لنا إنها تدعى ميس إما وهي مشرفة تمريض هنا. الرجل ذو البدلة السوداء والعوينات من دون إطار والذي تحيط بعنقه ياقة بيضاء هو القس البريطاني ويليام دوغلاس، وله ابتسامة مشجعة وديعة. فهمت كذلك أن جيرهارد ومارسلان كليهما من أطباء بلا حدود، واضح أنهما هنا منذ فترة طويلة. جلسنا في قاعة واسعة مكيفة بينما جلس المدير في الصدارة، وظهرت ساقية أفريقية تحمل صينية عليها بعض أكواب العصير. كان دونه يسأل كل منا عن تخصصه ومنذ متى هو في الكاميرون وجنسيته. عندما دنت مني الساقية وهي تحمل الكؤوس مددت يدي لأحدها، هنا لاحظت أنها تمسك الصينية براحة يدها لسبب بسيط، هو أن ثلاثة من أصابع يدها غير موجودة. رفعت عيني فرأيت الملامح المألوفة، كانت هناك سحابة بيضاء على العين اليمنى. شعرت بالجزع وتقزز وهززت رأسي بمعنى أنني لا أريد، ثم ضربت ساق برنادت من تحت المنضدة كي تحجم بدورها. لست جاهلا، أعرف أن هذه الحالات التي بدأت تتشوه لم تعد معدية، وعلى الأرجح هي تتلقى علاجا كاملا، لكن هناك تحت جلد كل عالم رجل بدائي يتطير ويستجيب للمنطق غير العلمي. ذات مرة مر ثعبان على ساقي وعرفت أنه غير سام، لكني ظللت أشعر بأنني أريد أن أقطعها بالفأس، وشعرت أن جلده قد نقل السموم لجسدي. هل يوجد منطق علمي لذلك؟ بالطبع لا، لكنها الغريزة، ربما عقيدة التابول متوارية فينا منذ فجر التاريخ. لما دارت الساقية على المائدة كلها اتجهت إلى الباب الذي تغطيه ستارة سميكة وتوارت. هنا قال دكتور دونو موجها لي الكلام، رئيسة امرأة مخلصة نشطة وغير معدية على الإطلاق، كل من يعملون هنا هم من مرضانا السابقين ونحن نؤهلهم، لو خرجوا للمجتمع فلن يجدوا عملا لأن الناس يفكرون بطريقتك يا دكتور. قال بدرجة ويشرب العصير في نهم، عبد العظيم، اسمه عبد العظيم. التقط المدير خط الكلام من جديد فقال، أرجو أن تتذكر هذا، الحالات المخيفة لا خطر منها على الإطلاق، بينما الخطر الحقيقي هو المريض الذي يبدو مثلي ومثلك، مجرد بقعة شاحبة اللون في مكان ما من جلده، وهو لا يكف عن إفراز البكتيريا المخيفة من أنفه طيلة الوقت. ثق أنك فحصت هذا المريض 100 مرة من قبل ولم تعرف. قلت في شيء من الحدة، أعرف هذا كله فأنا لم أتخرج من مدرسة القانون، لكن الأمر أقوى مني. قال في برود، إذن فلتكن أقوى منه. ثم رفع كأس العصير كأنه يشرب في صحتنا وقال، نرحب دوما بأية أيدي عاملة إضافية هنا، لن تكون هناك استثناءات بالطبع، سوف تقومون بالعمل كأي واحد آخر، لكنكم في نفس الوقت أحرار في عمل أي دراسات علمية تحتاجون له. سوف تكتشفون مع الوقت أن هذه المستعمرة أقرب إلى مدرسة منه إلى مستشفى، أنتم ستمارسون عملا شبيها بعمل طبيب المدرسة، عندما يمرض أحد نزلائنا سوف يطلب رأيكم، لكنكم كذلك ستعرفون نظام العلاج الذي نطبقه هنا، ستعرفون نظام التأهيل والتعليم، لا تنسوا أن لدينا طوائف من كل الأعمار. ثم أشار إلى ميس إما وقال، سوف تريكم ميس إما كل شيء هنا، وقد سمحت للدكتور جيرهارد بأن يضع الجدول الخاص بكم، سوف تكون أياما مثمرة جميلة يا سادة. وشرب ما في الكأس ثم ابتسم وقال وهو يسعل، لا أعتقد أن هذا كافي لابتلاع كل الأتربة التي دخلت حلوقكم، لكنه يصلح نوعا ما. الغداء في 12 في نفس القاعة، كان بودي أن أجد لكم أماكن إقامة لكن هذا متعذر حاليا، لهذا سوف تأتي الطائرة كل يوم لترجع بطاقم الأطباء، لكن الممرضات سابقين لأن لهن مكانا هنا. ثم نظر في ساعته وقال، يمكنكم النهوض الآن. هكذا بدأ كل شيء ومن دون أن نجد فرصة أخرى لالتقاط الأنفاس، لكني برغم كل شيء شعرت براحة، لا أحب قضاء الليل هنا بالتأكيد. هكذا سوف تبقى نهاية اليوم كشمس تنتظرني واعدة بالأمل وتجعلك تتحمل. فلنبدأ إذن. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. فرغت من إعداد اللازانيا، إن رائحتها رائعة، وقد بدأ لعابي يسيل بالفعل. هؤلاء الإيطاليون عباقرة، أن تجمع وجبة بين العجين واللحم المفروم والبصل والجبن لهو شيء يفوق الخيال. أنا أجيد إعداد اللازانيا فعلا، أعرف هذا وأدركه وأفخر به. أخرجت الصينية من الفرن وتأملتها، تبدو رائعة، سوف أعيدها للفرن كي تحتفظ بحرارتها هذه. أريد بعض موسيقى موتسارت لتملأ جو المسكن. مع هذه الأبعاد الضيقة لن أحتاج إلى الكثير من موتسارت ليملأ المكان، هذا حل اقتصادي. الآن أقوم بإعداد المائدة، 4 أفراد، الشرشف الجديد، بعض الأزهار التي سرقتها من الحديقة، كؤوس، أطباق، شمعة. لا، ليس لقاء رومانسيا بالتأكيد، كل شيء جاهز، وقد بدأت أشعر بالتوتر الذي أشعر به كلما أوشكت على استقبال الضيوف، شعور بلحظة تدنو كأنها لحظة الإعدام. أشعل سيجارا وأجلس متظاهرا بالاسترخاء، من عادة قومي أن ينعمون بوقتهم حيث كانوا. عندما جاءت الساعة 9 دق جرس الباب، دقيقون جدا بالفعل. هرعت أفتح الباب فقابلوني بالهتاف وأغنية عيد الميلاد. لارا معهم. لارا قد أنهت دبجيتها كما وعدت وجاءت تحتفل بعيد ميلادي، معها شرودر طبيب التخدير الألماني وصديقي العزيز، وكاتي الأيرلندية طبيبة الإشاعة. هنا في سفاري يبدو لي الأمر كأنني في البيت، أصدقائي يحتفلون بعيد ميلادي، لكن من الغريب أننا من جنسيات مختلفة تماما، نتفاهم بخليط من الإنجليزية والفرنسية. كانوا يحملون الهدايا، لو أنصفوا لجلبوا أزهارا من التي تحمل إلى القبور. لست في مزاج حسن ولا أنوي البتة أن أتذكر أنني ولدت. عندما أصل الاحتفال بعيد الميلاد نوعا من الاحتفال بخطوة أخرى نحو القبر، أعتقد أن الكائنات الوحيدة المسموح لها بهذا الاحتفال هم الأطفال. كل عيد ميلاد يقترب بهم من قمة الجبل، هذا نصر جديد. بعد هذا يصير كل عيد ميلاد خطوة أخرى نحو القاع. جلسوا على الأريكة، المكان ضيق لكني حاولت أن أجعله رحبا. قدمت لهم الشراب، وتساءلت لارا عن هذه الرائحة الطيبة فقلت لها لازانيا. بدا عليها أنها لم تسمع الاسم من قبل، فقالت كاتي وجبة إيطالية سوف تضيف لك سعرات عديدة هذه الليلة. قالت لارا في حيرة، هل لك جزور إيطالية؟ حسبت أنك... قطعتها قائلا، البتة، لكني أتقمص أحدهم عندما أمارس الطهي. لارا رشيقة جميلة فارعة القامة، تذكرك بنبات رقيق لا اسم له لكنه سهل الكسر جدا، قوتها وروحها يكمنان في عينيها الشفافتين الواسعتين، واسعتين يسهل أن تقع فيهما فلا تعود أبدا. لارا تحبني وأنا أحبها، لكن هذا لن يؤدي لشيء ولن يغير شيء، الظفر بها يعني حربا ضروسا، وهي ترفض أن أتخلى عن زوجتي، وأنا أرفض أن أصير مفلسا لو طلبت زوجتي الطلاق، لهذا نحن معلقان بين السماء والأرض، بين الجنة والجحيم. يقول شرودر وهو يعبث في لحيته البنية، هل عرفت بآخر المستجدات؟ المدير يطلب أن نعود. قلت في غيظ، لقد أمضيت فترة طويلة هناك، هذا ممل. قال وهو يبتسم، سأحتاج لفترة طويلة كي أعرف السر الذي يجعلهم يحتاجون إلى طبيب تخدير هناك، لكن من الواضح أننا سننفذ، المدير يتعرض لضغط قوي من المركز الرئيس. قلت، المشكلة أنني لا أعرف سببا لأهمية تواجدنا، على قدر علمي نحن لم نضف شيئا ولم نكتشف شيئا. أحيانا أحسب أن قانون هذه الوحدة هو لماذا لا تتعب إذا كان ذلك بوسعك، أنا أرى أنني مفيد هنا أكثر من هناك بمراحل. قالت لارا باسمة، وذلك المدير البلجيكي في المستعمرة. قلت، لم أحب قط، رأيي أنه وغد متحذلق، واتجهت إلى الركن الصغير الذي يمثل مطبخا والذي يفصله عن مجلسهم كاونتر من الرخام تضع عليه المأكولات. نهضت لارا لتساعدني بدلا من أن أدور حول الكاونتر، ناولتها الكعكة فشهقت لما رأتها وصاحت، من الذي فكر في كعكة ميلاد؟ قلت في سأم، ليست طازجة لكني وضعتها في الثلاجة، هذه صنعتها لي طبيبة الأطفال الكندية، زوجة الطبيب المصري ذلك الملتحي. قال شرودر وهو يشعل لفافة تبغ، على عبد العظيم، وأردف، إنهما زوجان لطيفان، مجاملة لا بأس بها هي. قلت، والطبيبة طاهية بارعة كما يبدو. قالت كاتي وهي تتخذ مقعدها إلى المائدة، يقولون إنها تملك مالا يكفيها لشراء نصف كندا، لكنها اختارت الحياة هنا، يبدو أنها من عجينة ألبرت شفايزر. قلت: كل إنسان مجنون بفكرة واحدة يهيم على وجهه كي ينفذها. هناك أناس لا يسعدهم المال، وأناس لا يسعدهم سوى المال، وهناك من يموتون من أجل الحب، ومن يموتون دون أن يسمعوا عنه. وفتحت الفرن وأخرجت صينية اللازانيا. مدت لارا يدها لتأخذها مني فشهقت ووثبت للخلف: ما هذا؟ إنها ساخنة كفرن صهر المعادن، كيف تحملها؟ كيف تحملها؟ ونظرت ليدي ففطنت لأول مرة إلى أنني لا أرتدي قفاز الحرارة. لقد فعلت هذا أكثر من مرة أثناء الطهي ولم ألحظ. هل يمكن ألا يلاحظ المحترق في الجحيم أنه كذلك؟ قلت باسما: يبدو أنني تحولت لسوبرمان فجأة. أنت تعرفين هذه اللحظة في القصص، الفتى العنكبوت يكتشف فجأة أنه صار عنكبوتا آدميا. لكنهم يضحكون في انبهار، مصممون على أنني أمارس لعبة سحرية ما. هكذا رفعت الصينية وتحديتهم أن يمسكوا بها فلم يستطيعوا. يبدو أن الأمر يعتمد على أساس الاستعداد الروحي والنفسي، كما رأيت الهندوس يمشون فوق الفحم المشتعل. لم أدرك من قبل أنني أملك هذه القوى النفسية. قمت بتقطيع اللازانيا وجلسنا نأكل ونضحك. بعد العشاء الناجح رحنا نتبادل الدعابات. لم أنفرد بلارا قط، لكن هذا كان أفضل. لا جدوى من مزيد من التورط العاطفي الذي لن يقود لشيء. كانت عقارب الساعة تدنو من منتصف الليل عندما تثاءب الجميع، ونهض الشرودر وهو يفرد ذراعيه متمطيا وقال: لوددت لو ظللت هنا حتى الصباح، لكن هناك قائمة جراحات رهيبة صباح غد. هكذا نهض الجميع ووجهت لهم الشكر. الحقيقة أنني كنت في حاجة ماسة إلى أن أخلو بنفسي. ولما صرت وحدي أضأت مصباح جوار الفراش. كفاي كفاي، يجب أن أتفحصهما في الضوء. أستطيع أن أرى موضوع الحرق بوضوح. لم أكن سوبرمان المنيع، بل سوبرمان الذي لا يشعر بكفه. لقد احترق الجلد فعلا، وهناك فقاعات كثيرة. أمسكت بالسكين وأولجت جزءا من نصلها في الكف، بالفعل كأنني أغرسها في شخص آخر. لقد فقدت الإحساس في يدي، أحركها جيدا لكني لا أشعر بها، وأنا أكثر من سواي أعرف عن هذا. 3. حوض ماء في الفناء الكبير يستحم فيه بعض المرضى. أحاول أن أعتاد منظرهم برغم أنني رأيت الكثير منهم من قبل في وحدة سفاري أو حتى أثناء دراستي. غالبا لا توجد أصابع يدين وقدمين، بل مجرد زائدة في نهاية الساعد. الوجه مليء بالتجاعيد، مما يذكرك باسمه القديم عند العرب، داء الأسد. بالفعل تجتمع التجاعيد مع تساقط شعر الوجه مع السحابة على العينين ليصير الوجه شبيها بأسد آدمي. مع الوقت يتم تدمير حاجز الأنف، هكذا يصير الأنف تجويفا واحدا لاثنين، علامة تجدها لدى مرضى الجذام والزهري ومن يتعاطون الكوكايين. كانوا يستحمون في الماء، بينما تأبط القس دوغلاس ذراعي وقال لي مفسرا: هذه محاولة لعمل نبع استشفاء صناعي لا أكثر. كان هناك ملك يدعى بلادود، ويقال إنه أبو الملك لير، أصيب بالجذام. قلت: هل هذه أسطورة؟ قال: بعضها وبعضها حقيقي. المشكلة أننا لا نعرف يقينا أي الجزئين هو هذا وذاك. لقد أصيب هذا الملك بالجذام فهام على وجهه ثم خرج إلى البرية ويرعى الخنازير. أصيبت الخنازير بالجذام. هذا هو الجزء الخرافي من القصة. لا يوجد حيوان يصاب بالجذام سوى الحيوان المدرع الذي يعيش في أمريكا الجنوبية. على كل حال تحكي الأسطورة أن الخنازير المريضة راحت تغمر نفسها في الوحل الساخن في موضع يدعى باث. النتيجة أنها شفيت، وقد قرر الملك أن يحذو حذوها وشفي. هكذا عاد إلى عرشه وأسس مدينة باث، ومنذ ذلك الحين يدعى أي حمام باسم باث. لا شك أن الماء مفيد لهؤلاء المرضى. قلت للأب دوغلاس كما يناديه الآخرون هنا: لا أعتقد أن مرضا ظفر بهذا الكم من القصص والأساطير مثل الجذام. قال: الجذام والصرع لهما تاريخ طويل مع البشرية، الأساطير تحيط بهما فعلا. ثم حكى ذقنه مفكرا، يبدو أنه يبحث في ذاكرته عن قصص قديمة، وأخيرا قال: هناك ملك هندي آخر اسمه راما، أصيب بهذا الداء الوبيل، ومن ثم راح يأكل العشب هائما على وجهه. بالصدفة أكل من نبات يدعى كلاو، هنا شفي فجأة. وعاد إلى مملكته بنارس حاملا معه هذا النبات، وعكف على استخراج زيت منه يصلح للشفاء. هذا هو زيت الشالموجرا. كنت أعرف هذا الزيت، العلاج القديم الوحيد تقريبا للجذام. سألت عن قصة حياتي وكيف جاء هنا، فابتسم ولم يعلق. على كل حال، يمتزج التبشير والطب امتزاجا لا فكاك منه في قلب أفريقيا. قد تختلف مع عقيدة هذا الرجل، لكنك لا تنكر شجاعته وإخلاصه من أجل ما يؤمن به. الحياة وسط المجذومين للأبد عمل ليس هين. كنت الآن قد صرت ملما بدوري هنا، أجلس في العيادة. هل قلت العيادة؟ ليست كذلك بالضبط، بل هي أقرب إلى غرفة بواب صغيرة ضيقة. هناك مروحة سقف لا تعمل شيئا على الإطلاق. أحمق من يستعمل مروحة في قلب أفريقيا، ولربما كان توفير الكهرباء أجدى. هناك دكة صغيرة ومكتب من الخشب المتآكل، وهناك ممرضة أفريقية تجلس أمام مجموعة من الأقراص، أسماء موحية جدا: دابسون، ريفامبسين، كولوفازمين. كنت قد نسيت الجرعات التي درستها في الكلية، لذا كتبت جدولا صغيرا قمت بتثبيته بشريط لاصق إلى المكتب. وقد جاء دكتور جيرهارد الشبيه بالفأر ليعلمني كيف ننتقي الأدوية وكيف نميز الحالات. برنادت كانت في غرفة بواب أخرى تفحص الأطفال. معظم الأطفال لم يتشوهوا لحسن الحظ، لكنك ترى البقعة البيضاء عديمة اللون على أجسادهم، البقعة التي لا تحس، وهذا معناه أنهم خطرون جدا. طبعا برناديت حامل، فلا أجرؤ على أن أعطيها عقار ريفامبسين كوقاية. برغم كل شيء هي مخاطرة، فلنأمل فقط في العناية الإلهية وأن تكون التهوية جيدة عندها. أمامي على مدى البصر أرى مجموعة من المرضى يلعبون الكرة، في حركاتهم خرق واضح بسبب عدم شعورهم بأقدامهم على الأرض. وهناك ممرض جاء من مكان ما وأمرهم ألا يفعلوا، هذا قد يؤذي أطرافهم أكثر. عند الواحدة ظهرا يقرر سيدريك أن يجلس معي قليلا. سيدريك رجل كاميروني عجوز، يبدو لي أنه أول من جاء هذه المستعمرة. لقد فقد أنفه وعينا من عينيه، يدخن بلا توقف، ولا أعرف من أين يأتي بالسجائر هنا برغم أنها ممنوعة. يتكلم الفرنسية، وهو يبدأ دوما بأن يعرض علي لفافة تبغ، ثم يحكي لي قصة مرضه. منذ كان نجارا في قريته وجدت زوجته تلك البقعة البيضاء تحت إبطه، قالت لي إنه بهاق أو لعلك ستصير رجلا أبيض، وضحكنا كثيرا، لكن الأمر ازداد سوءا. مع الوقت بدأ يشعر بتلك الأعصاب الغليظة في ساعده، يمكنه أن يمسك بالعصب كحبل، وبدأ يفقد الإحساس بأطرافه. كنت أمسك بكوب من الحساء أو القهوة فلا أجد خطرا، بينما يعجز أي شخص سليم على أن يمسكه. كنت أحسب هذا من علامات قوة التحمل والرجولة، ثم عرفت أن الشعور بالألم قد يدل على الصحة أكثر من تحمله. ثم بدأت أهشم أناميلي بالمطرقة، وصارت المسامير تخترق أصابعي فلا أدرك ذلك. حكيم القرية راؤول رآني وقال لي إنني أشكو من داء البرص، قال إنه يعرف العلامات. من الأخطاء الشائعة الخلط بين الجذام والبرص، هذا خطأ، هذا خطأ قديم جدا، بينما البرص مرض لا خطر منه على المخالطين. قام بإعطائي زيتا أدهن جلدي به، جربته مرارا وخطر لي أنني أشفى فعلا. طبعا يمكنك أن ترى بوضوح أن هذا غير صحيح. كنت شابا لا أتحمل فكرة المرض ولا أقبلها. الاعتراف بالمرض يجعل القرية تعاملك مثل ثم ينفجر ضحكا لقوة الدعابة، مثل المجزوم. ثم عند هذه اللحظة بالذات يكور لفافة التبغ ويلقيها بعيدا، ويشعل لفافة أخرى وهو يغمغم: لقد أصيبت زوجتي بالعدوى، كانت امرأة باسلة لكنها ضعيفة التحمل، ماتت منذ 20 عاما وبقيت أنا وحدي. لقد عشت طويلا جدا، ولدت عندما كان الألمان هنا، ثم رأيت البريطانيين والفرنسيين. البريطانيون هم من شيدوا هذه المستعمرة في أوائل القرن، ثم جاء البلجيكيون ليديروها وغيروا اسمها، لكن القص دوما بريطاني، هذا يحفظ للمكان توازنا. هنا يصل أحد المرضى فأطلب من العجوز أن يتركنا، يلقي بلفافة التبغ ويرحل. هكذا تمضي الأيام هنا، أحاول أن أحتفظ بسجلات دقيقة عن الحالات والعلاج الذي تتلقاه. هناك مكتبة كذلك، ليست حديثة ولا مكتملة، لكنها تحوي مجموعة من الكتب القديمة التي أعتقد أنها قيمة. لم نكن وحدنا، هناك من يأتون لنا من سفاره من وقت لآخر. جيديون أستاذ علم الأمراض جاء كثيرا. أرثر شيلبي الأمريكي المتأنق المتبختر جاء. غريغوري روشكوف أستاذ الأمراض الجلدية جاء كثيرا. كنت أنتظر اللحظات التي يصل فيها شيلبي، فأنت تعرف أنني أحبه، ظريف جعجع ثرثار. يقول لي وهو يضربني في كتفي بقبضته: حياة مملة هنا يا فتى. كان الجذام مرضا جميلا مخيفا فيما مضى، لكنه انتهى، لم يعد ذا خطر. كأنه نمر هشمت أسنانه وقلمت أظافره. إن هذا المرض لا يليق بأرثر شيلبي الرائع. بعد هذا سوف يستدعونني لعلاج حالات الزكام. أقول له في حيطة: ليس مسالما جدا، لاحظ أن هذه المستعمرة بها 1000 مريض مشوه. إن المرض ما زال خطرا وضرباته عنيفة فعلا. فينفجر ضحكا ويشعل سيجارا آخر. كنا نلتقي في ساعة الغداء في تلك القاعة التي جلسنا فيها أول مرة، وكانت رئيسة هي التي تقدم لنا الطعام. لم أكن آكل تقريبا، خاصة وأن فكرة الطاهي الذي لابد أنه مصاب بالمرض تثير ذعري. هستيري ربما، لكني أتمنى لو رأيتك في مكاني. كنت جالسا جوار برنادت، كانت تأكل بشهية الحوامل التي استقر حملهن أخيرا بعد تلك الحرب الضروس الأولى ضد هذا الجسم الغريب. قالت لي ضحكة: أعتقد أنك تدفع ثمن إجازتك بشدة. قلت لها وأنا أفتح علبة من مياه الغازية: لست سعيدا لكني لست معذبا. قالت وهي تمضغ المكرونة الرديئة: بيني وبينك أشعر أنني مهمة هنا فعلا. الأطفال المرضى كثيرون، وأنت تعرف أنك عندما تعالج طفلا فأنت تنقذ مستقبلا كاملا. إن هذا وقت تدخل الطب فعلا قبل أن يتفاقم الأمر. همست لها وأنا أنظر عبر الجانب الآخر من المئدة: ما دامت هذه لحظة الاعترافات كنت سأكون أسعد حالا لو لم يكن هذا الحيوان هنا. نظرت في اتجاه كلماتي وهي تعرف طبعا أنني أتكلم عن إبراهام ليفي. أستعمل بصدده قاموسا خاصا يدور حول السفاح والوغد والحيوان، وكانت هي تعرف رأيي فلم تعلق، كما أنها سمعت 1000 مرة كلامي عن الفارق بين اليهودية والصهيونية. كان جالسا جوار روشكوف أستاذ أمراض الجلد الروسي، بالتأكيد يتكلمان عن معتقلات النازية ومعناه اليهود على يد النازية. لاحظ أنني أنظر له فلوح يده محيا ورسم ضحكة كريهة. هنا شعرت بيد توضع على كتفي، يد أصابعها سليمة لحسن الحظ. كان هذا صديقي التونسي بسام. علاء، لو كنت أنهيت طعامك فأنا أريد رأيك في مشكلة ما. قلت: هل قال لك أحد أن هانسن تجسد في شخصي؟ هانسن طبعا هو مكتشف بكتيريا الجذام، لكن الدعابة لم ترق له. عاد يكرر: هناك أمور لا تريحني في هذه المستعمرة. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. أعتقد أنني شخصت مرضي. أنا لست أبله، أنا طبيب وأعرف جيدا معنى ما حدث. لقد التقطت العدوى من تلك المستعمرة اللعينة في جنوب البلاد. صحيح أن المريض لا يصير معديا بعد أسبوعين من علاجه، لكن لابد من حالات جديدة لم تستكمل الأسبوعين أو فشل علاجها. من يدري، فترة حضانة المرض قد تقصر جدا وقد تطول حتى تبلغ 30 عاما، لكنها في الأعم عام أو عامان. هذا يتناسب مع بدء هذه الجولات المشؤومة. كيف التقطت؟ معظم الآراء ترجح أن المرض ينتقل بالتنفس. الأنوف تحوي كميات هائلة من البكتيريا، لكن تلامس الجلد احتمال آخر وارد. كيف يمكنك السيطرة على أنفاسك؟ لا أعرف. الداء الذي ظهر أول ما ظهر في الحبشة ثم وصل إلى مصر مع جيوش الفرعون العائدة للديار. هناك على جدران معبد حتشبسوت يمكنك أن تراهم بملامحهم المميزة وأطرافهم المتساقطة. اليهود حملوا الداء معهم عندما فروا من مصر إلى الجزيرة العربية، وعندما وصل العرب للأندلس، وعندما وصل عبد الرحمن الغافقي إلى فرنسا. عرفت أوروبا الداء المخيف. بعد هذا كان أكثر الغربيين الذين يذهبون للحروب الصليبية يعودون من الشرق مهزومين وقد أصيبوا بالوباء كذلك. التوراة تتحدث عن الداء كثيرا وتفرد مقاطع كاملة للتفرقة بينه وبين البرص. وعلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلده ناتئ أو قوباء أو لمعة ثم تصير في جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو أحد أبنائه الكهنة، فإذا كانت اللمعة بيضاء في جلد جسده ولم يكن منظرها أعمق من الجلد ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن هذا المضروب 7 أيام. فإن رآه الكاهن في اليوم 7 والضربة كامدة اللون ولم تمتد بالجلد، يحكم الكاهن بطهارته، إنها حزاز، فيغسل ثيابه وتكون طاهرة. الرومان كانوا يطلقون على الجذام داء الفيل، وكانوا يخلطون كثيرا بين المرضين. هناك نوعان من الجذام: الجذام الضرني الذي يسبب ضرنات في الجلد، والجذام العصبي الذي يؤدي لفقدان اللون والإحساس في الجلد. يمكنني سماع صوت الأجراس، هل تسمعها معي؟ إنهم المجذومون في شوارع مدن القرون الوسطى الأوروبية. على كل مجذوم أن يحمل جرسا ينذر به الناس، عندها يرتجف الأطفال خوفا، وتهرع ربات البيوت يضعن على الأبواب أرغفة الخبز وأنية الماء، ثم يغلقن الأبواب لأن موكب المشؤومين قادم. يشعلون النار وينتظرون وهم يرتجفون خوفا. أنا من بينهم، لا يمكنك أن ترى وجهي لأنه مغطى بعباءة، لكنك ترى لمحات معينة تملأ نفسك ذعرا. لقد تقلص الداء في أوروبا كثيرا، ولم تبقى مستعمرات جذام إلا في رومانيا، لكن برغم هذا ظل المرض يتزايد في النرويج. دائما يرتبط اسم الجذام بالنرويج لسبب مجهول. نحن في مدينة بيرغن النرويجية التي تعج بالمجذومين، حتى قيل إن السبب هو أنهم يأكلون الأسماك بكثرة، ولفترة طويلة ساد الاعتقاد أن الداء يأتي من الإفراط في أكل السمك. إن قوات الشرطة تقتادنا تحت تهديد الحراب، والمخيف أن هذا أول موكب مماثل لا يجرؤ الصبي على مشاهدته والتسلية به. إنهم خائفون، يراقبوننا من وراء النوافذ. تخرجنا الشرطة من المدينة لتقتادنا إلى أحد مساكن لازار في غرب أوروبا وحده. هناك 19,000 منزل. مساكن لازار هي الاسم الذي أطلق على معازل مرضى الجذام، والاسم هو اسم الشاب الذي أعاده المسيح إلى الحياة بعدما مات وأنتن. في العام 1871 العالم النرويجي هانسن يكتشف البكتيريا المسببة للمرض، بكتيريا قذرة لزجة قريبة جدا من بكتيريا الضرن، نفس الخواص والصفات الصبغة تقريبا، وتقاوم مثلها بالضبط. من قال أن المرض ينقرض؟ هناك 11 مليون من المجذومين في 70 بلدا حول العالم. الهند أول هذه البلدان، ثم البرازيل، شعب صغير، دولة لم يجد معها دابسون والريفامبسين ولا ذلك اللقاح عديم النفع المسمى الليبرومين. لكن لماذا أنا بالذات؟ الدراسات الحديثة تقول أن 95% من الناس يملكون مناعة طبيعية ضد المرض. لم أعرف من قبل أنني من 5% المنحوسين. الدراسات كذلك تقول إن من هم مهيئون لهذا المرض مهيئون كذلك للشلل الرعاش. أعتقد أنه كابوس، هذا لا يحدث لي، سوف أفيق وأكتشف أن السبب هو اللازانيا الدسمة. لكني أعرف أن هذا ما حدث فعلا. أنام وأصحو لأجد نفس البقعة البيضاء، وما زالت كفي لا تشعر بالألم ولا الحرارة ولا اللمس. المرض اللعين يفتك بمن يكافحه. الأب داميان ذهب ليعالج مرضى الجذام في هونولولو، وكان هذا في عام 1863. ظل هناك 12 عاما وحقق الكثير، وحسب أنه انتصر على الداء اللعين، حتى جاء اليوم الذي أسقط فيه إناء من الماء الساخن على يديه فلم يشعر بأية حرارة. لقد وجد المرض طريقه له، وفيما بعد مات بسببه. المشكلة أن فترة الحضانة قد تكون طويلة جدا. أنا محظوظ نوعا، لأنني جئت في زمن عرف فيه العلم كيف يكافح هذا الداء، لكني في الوقت نفسه أعرف أن النتائج قد لا تكون خارقة، ربما يتأخر تأثير الأدوية. يمكن طلب رأي آخر، لكن وحدة سفاري كلها تتكلم عني. نظرات الرعب ممزوجة بالشفقة، يا حرام. لارا تراني فتتظاهر بالمرح، لكنها في الحقيقة تخشى لمسي. أعرف يقينا أنها خائفة وأنها تمسك بأنفاسها خشية أن تلتقط الهدية اللعينة مني. كل إنسان سوف يفر مني. أما عن زوجتي فلن تجد صعوبة في الطلاق هذه المرة. كنت أخشى التغيير طيلة حياتي، وهو ذا قد جاء برغمي. الجرس المعلق في رقبتي يدق. أفسح الطريق، هناك مجذوم آخر قادم. ضعوا الخبز على الأبواب حتى لا تحل بكم اللعنة، واشكروا الله على أنكم لستم أنا. 4. عندما لحقت ببسام في الفناء الواسع الخارجي، اتجه إلى غرفة البواب الخاصة به، أقصد عيادته. فتح الباب وأجلسني، ثم نادى بودرجا الذي كان يقف هناك في الفناء يتسلى بالبصق. طلب منه أن يجلب له مريضة اسمها فاديماتو. هكذا ركل بودرجا الرمال ليغطي أثار التسلية وانطلق جاريا. هذا الرجل لا يشيخ أبدا، خفيف الحركة للأبد. بعد قليل عاد مع مريضة سوداء مذعورة في 20 من عمرها. وضع بسام يده على كتفها وقال لها بالفرنسية: صديقي دكتور علاء يريد سماع رئتيك مرة أخرى. ترجم لها بودرجا ما قيل، فهزت رأسها ودخلت ورقدت على سرير الكشف، فأشار لها بسام كي تجلس وتعري ظهرها من دون ممرضة تساعدنا. واضح أنه لا يريد أن يقحم أحدا آخر. وضع السماعة على ضلوعها، ولمحت أنه يشير بإصبعه إلى شيء ما، شيء يريد أن أراه دون أن تلاحظ المريضة. كانت هناك خطوط طولية متوازية بين اللونين الأحمر والأزرق على أعلى ظهرها. لا أعرف ما هي، لكنك تجد أشياء كثيرة في جلد مرضى الجذام. في النهاية قال لها أن تنهض. ترجم بودرجا ما قيل. بودرجا ليس طبيبا، لكنه مع الوقت صار مسموحا له بأن يتواجد أثناء فحص النساء، لأنه صار أكبر من أن يطرده أحد. لكن لا نستعمله كثيرا على كل حال، لغة الإشارة تجدي كثيرا. دعك من أن الممرضات قد يكون أفريقيات ويمكنهن الترجمة. انصرفت المريضة، فجلس بسام يجفف عرق الغزير وقال بالعربية التي نستعملها لنشعر بالراحة: كأننا تخففنا من ثياب ضيقة خانقة. هل رأيت؟ قلت: رأيت أي شيء؟ قال: علامة مستعمرة سان سيرفييه. كثير من المرضى يحملون هذه العلامة. ألم تفهم بعد يا أخي؟ هؤلاء المرضى يجلدون. نظرت له في عدم فهم، هذا تجاوز لحدود الاستنتاج المنطقي. قلت: هل جننت؟ قال: وهل عميت أنت؟ قلت: ألم تسأل أي مريض عن سبب وجود هذه العلامات؟ ألم تسألها هي؟ هز رأسه وقال: لا يتكلمون، إنهم واقعون تحت قمع نفسي كذلك. قلت في غيظ وأنا أنهض: بسام، هذا سخف. المستعمرة ليست بعيدة عن العيون. هناك أطباء من منظمة أطباء بلا حدود، هناك زوار من الصحة العالمية، هناك القس الذي لا أعتبره متواطئا، مستحيل. قال: من الوارد أن يتم هذا سرا. قلت: سرا؟ أنت تتكلم عن الجلد بالصياد. ابتسم وجفف عرقه من جديد وقال: أمس كنت ذاهبا للمدير فسمعت صوت صراخ وصوت شيء يرتطم بالأرض. عندما دخلت الردهة أمام مكتبه وجدت رئيسة الخادمة، أنت تعرفها، وجدتها على ركبتيها وقد بدأ عليها ألم شديد. كانت تبكي بالتأكيد برغم أنك تعرف أن وجهها غير معبر، وكان باب المدير ينغلق، مما جعلني أستنتج من كان يقف هنا منذ نصف دقيقة. رحت أفكر في كلامه بعض الوقت. الأمر شبيه بجورب ممزق، كلما قلبت وجدت أنه لا يصلح، كلام فارغ بلا أدنى شك. لماذا يضرب شخص مرضى الجذام؟ يضربهم لأنه يريد منهم شيئا. فماذا يمكن للمرء أن يريد من مريض جذام؟ حتى التحرش غير وارد، لأن خطر العدوى يقيه هؤلاء المريضات من أي خطر. يبقى احتمال آخر واهي ومريض، هو أن المدير ذو طبيعة سادية، رجل يستمتع بالتعذيب. بالطبع لا أعتقد أنه يقيم هنا ويضحي بنفسه لمجرد أنه يحب ضرب الناس. احتمال الأخير لم أطرقه من قبل هو أن بسام أحمق. قلت له وأنا أنهض: والمطلوب ماذا نفعل؟ أرح قدميه على المقعد أمامه وقال وهو يبتسم في مكر: سوف ترى، سوف ترى، فقط ابقى عينيك مفتوحتين ولا تكن جحشا. قلت: هذه طبيعة لا أستطيع التخلي عنها. وعند العصر جاء أرثر شيلبي، جاءت به الهليكوبتر ومعه جيديون. كان الحر قاسيا وهو يمشي بين العنابر ينظر هنا وهناك، والسيجار بين شفتيه كأنه يفتش على المستعمرة. يلبس قميصا مشجرا يذكرك بما يلبسه الأمريكان عندما يزورون هاواي. كنت أعرف أننا سنعود معه بذات الهليكوبتر. هذه من اللحظات الجميلة في اليوم، برغم علمك أنك ستصحو مبكرا لتقطع ذات الرحلة من جديد. دنوت منه محييا وسألت عن السبب الذي يرسم خطوط حمراء داكنة على ظهر المجذومين، فقال على الفور: لا شيء، فقط لو أنك ضربتهم بالسياط، هل لديك نموذج لهذه الإصابات؟ هززت رأسي أن لا، فلا أريد أن أعقد الأمور أكثر من اللازم. ما دمت لا أصدق نظرية بسام فمن الخير أن أصمت فعلا. في هذه اللحظة ظهر العجوز سيدريك. كان يتصرف كالمتسولين، يستند على عصا متآكلة ويجر رجله التي لا تشعر بالأرض، ويحاول اللحاق بشيلبي وهو يتكلم بالفرنسية: أيها الأستاذ الكبير، هناك أشياء يجب أن تعرفها. نظر له شيلبي ثم عبث في جيبه بحثا عن بعض قطع العملة وناولها للرجل وهو ينظر في اتجاه آخر. لكن سيدريك لم يبالي بهذه العملات وعاد يكرر: أيها الأستاذ الكبير، أنت أمريكي؟ أنا أحب الأمريكيين، لم نتعامل معهم قط هنا لذا أحبهم. بالطبع لا يذكر أن شيلبي عمل هنا مرارا من قبل. نظر لي شيلبي وغمز بعينيه قائلا بالإنجليزية: لو خلصتني منه أيها الشاب فلسوف أعتبرك عبقريا. لم يفهم سيدريك ما قيل، لكنه فهم الإيماءات. هذه نقطة مهمة في المجذومين، إنهم أذكياء جدا، وهم كذلك شديدو الحساسية والعصبية، أي أن أحدهم يمكن أن يضربك لو لاحظ أدنى علامة اشمئزاز على وجهك في أي لحظة. لهذا انفجر سيدريك صائحا: هل تعتقد أنني أتسول؟ أمسكت بيدي مهدئا وحاولت أن أبعده عن شيلبي الذي لم يبطئ خطواته، وقلت له: ليس هذا ما يقول، فقط الأستاذ الكبير مشغول جدا، يمكنك أن تكلمه فيما بعد. هيا يا سيدريك، أنت تعرف أنني صديقك. أخرج لفافة التبغ ويده ترتجف، فدسا بين شفتيه وقال: أعرف أنك صديقي، هناك أشياء مهمة، لكن لا أعتقد أن لديك السلطة الكافية، أريد شخصا مسؤولا. قلت: فقط لو شرحت لي. نظر حوله إلى حيث كان بعض المرضى يجلسون على الرمال وينظرون لنا بعيون مبيضة، ثم دنا من أذني وهمس: هل يمكننا أن نلتقي غدا عند الظهر خلف الصيدلية؟ قلت: بالتأكيد. ثم تذكرت شيئا فدنوت من أذنه المتآكلة: هل الأمر يتعلق بالإدارة هنا؟ معاملة سيئة ها؟ ظهر تعبير من الامتنان على وجهه وقال وهو يبتعد: إلى الغد، إلى الغد. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. أنفي ينزف، كنت أنتظر هذه العلامة وأتوقعها وأتساءل لماذا تأخرت. أمس كنت في المستعمرة، كل شيء أتحرك بذات الإيقاع العين، لكنهم لا يعرفون أنني انضممت إلى كتيبة القديسين الذين عالجوا المرض وهلكوا به. سوف تخلو الذكراي. أحاول أن أتصرف بطريقة عادية لا ألفت الأنظار، طبعا ما لم يشب حريق أطفئه بيدي فلن يعرف أحد شيئا. كان الطبيب الشاب المصري علاء هنا، هذا الفتى مفعم بالحيوية فعلا، وإن كنت لا أعتقد أنه مولع بالدراسة كثيرا، لم يتخصص بعد وإن كان اهتمامه بالجراحة معروفا، دعك من أنه يصلح في كل مكان تقريبا، وغيابه يسبب مشاكل جمة للوحدة، لنقل إنه ترس بالغ الأهمية، لكنه لا يساوي الكثير وحده. لكني أصبت بالبارانويا فعلا، لقد لاحظت أنه ينظر لي كثيرا. ما السبب؟ على مائدة الغداء ونحن نلتهم الطعام الكريه هنا، لاحظت أنه ينظر لي طويلا، وكلما التقيت عينانا تظاهر بأنه لا يراني. ما السبب؟ من المستحيل أن يكون عبقريا لهذا الحد، أنا حالة مبكرة جدا جدا، ومن هم مثلي من المرضى غير الأطباء لا يلاحظون شيئا. لا أعتقد أن هذا الفتى يملك موهبة أوسلر وليبمان مثلا، ليبمان الذي رأى خطيب ابنته فنصحها بالتخلي عنه لأنه سيصاب بجلطة مخية خلال عام. ربما هي الكراهية، أنت تعرف أن علاقتنا ليست على ما يرام مؤخرا، والسبب يتعلق بعقله الصغير جدا. الحقيقة أنه كان جالسا جوار زوجته يتكلم همسا وهو لا يترك فرصة يرمقني فيها، يجب أن أكون حذرا. أمس قررت أن أنهي كل شيء، كنت وحدي في غرفتي، كان قراري كما يلي: لن أطلب عونا خارجيا، لن أطلب رأي واحد يملأ الدنيا صراخا ويخبر الجميع. قررت أن أبدأ العلاج بنفسي وجلبت بعض الدابسون وريفيمبسين، لكني كنت كذلك أعرف أن هذا العلاج قد يفشل وإنني بحاجة إلى متابعة من خبير جذام، ولكن كيف أطلب رأي خبير جذام من دون أن يفتضح أمري؟ تقول المراجع أن فرصة فشل العلاج متعدد شبه معدومة، النجاح هو القاعدة ويستمر لمدة نصف عام إلى عام كامل حسب نوع المرض، لا توجد مقاومة من البكتيريا. كل هذا جميل، لكن من قال لك إن الذعر الذي أشعر به يستجيب للمنطق؟ هناك شخص واحد لن يستجيب، وهذا الشخص هو أنا. حتى مع التهاب اللوزتين كان الناس يشفون من كبسولة واحدة من أي مضاد حيوي، لكن الأمر كان يتعقد معي ويجربون عدة أدوية بالحقن فقط ليكتشفوا أنني مصاب بنوع نادر من الحساسية. بحثت في شبكة الإنترنت كثيرا ورسلت كثيرين من الخبراء في عدة مراكز، كانت هناك حلول لا بأس بها، لكن المشكلة الحقيقية أضخم من هذا. لقد أصاب الجذام روحي. تصور هذا عسير، لكنه ما حدث فعلا. روحي فقدت الإحساس ثم امتلأت بالقروح وتعفنت وانبعثت منها رائحة كريهة. لم أعد راغبا في الحياة حتى لو شفيت من هذا المرض. لا شيء يبقيني حيا، دعك من أنني أشعر بما كان القدماء يشعرون به، الوصمة، العار. لقد تلوثت بهذه العدوى النجسة وصار من المستحيل أن أتطهر. لا شيء يطهرني سوى الموت. في 10 مساء دخلت إلى الحمام وأخرجت الموس، قطع صغير هنا وصمت لمدة نصف ساعة وانتهي كل شيء. هكذا وضعت الموس على معصمي وبدأت أحركها، لكن لا أجد الشجاعة فعلا. علامات التردد التي تحدث عنها أطباء الطب الشرعي تظهر على المعصم، مجموعة من الجروح السطحية الصغيرة المتوازية تنم عن صراع داخلي قوي. الكابوس الذي كنت أخشاه هو أن أغير رأيي في لحظة ما، عندما يبقى لتران ونصف من الدم في جسدي وأنا أنزلق إلى الغيبوبة. عندها يصيبني الذعر وأغير رأيي، أريد أن أعيش لكن قدمي تنزلقان والدم يملأ المغطس، دمي الأحمر الثري جميل اللون، لا أريد أن أموت. أنهض ثم أسقط ثانية، الصراخ مستحيل، فم الموت مفتوح وأنا أنزلق فيه كما انزلق الصياد في فم سمكة القرش في فيلم الفك المفترس. كان يصرخ ويحاول أن يتمسك بشيء، لكن سطح القارب زلق. كان هذا المشهد كافيا كي أعيد الموس إلى علبتي وأفكر في شيء آخر. لدي أدوية كثيرة يمكن أن تحل المشكلة بجرعة عالية من المنوم مع بعض الكحول، لكني أخشى من جديد الانزلاق لفم سمكة القرش. ربما أندم في اللحظة الأخيرة بينما وعي يتسرب مني. لا، ليس الانتحار ممكنا ولن يحل شيئا، يجب أن أبقى وأصارع، لكن لابد من حل أقوى، حل مضمون أكثر من تلك الأدوية. أكره هذه المستعمرة بحق، تذكرني بما يمكن أن أصير له بعد أعوام. هذا المريض بشع المظهر الذي يبدو كمتسول واستند إلى عصا لا يكف عن ملاحقتي حيثما ذهبت، وهو يتكلم طيلة الوقت عن الأستاذ الذي لابد أن يستمع له. رأيته يقف يتكلم مع الطبيب المصري، ماذا يريد منه؟ ربما يريد بعض أوراق العملة. اسمه سيدريك، لكن ما جدواه؟ الجذام يجعل الناس جميعا مسوخا متماثلة بلا ملامح وبلا حقوق. لارا، أنا بحاجة إليك. 5. ظل عقار الدبسون الذي اقترب عمره من 100 عام فعالا إلى أن عرفت البكتيريا اللعينة كيف تقاومه. عندها عرف العالم أن عليها أن يستعمل عدة أدوية معا للعلاج. هذا كلام ينطبق على الضرن كذلك. المهم أن هذا العلاج يستمر عاما. كنت راقدا على أريكة في غرفة الفحص أطالع كتابا عن داء الجذام. هناك أشباح ذكريات دراسية تبعث للحياة منذ أيام الكلية، وحسبت أنني نسيتها. إن المخ البشري عجيب، لقد قطع المرض رحلة طويلة منذ فجر التاريخ حتى وجد أول علاج معقول له. قبل هذا العلاج كانت الطريقة الوحيدة للشفاء هي السحر، وأن تلمس بيدك شيئا مقدسا. أحيانا كان شرب الدم علاجا لا بأس به. كانت هناك أهمية خاصة لدماء القتلى كما في الصين، أي أنك تقتل شخصا وتستحم بدمه، وكذلك دماء الكلاب ودماء الموتى عامة. هل يثير هذا القشعريرة؟ إذن ماذا عن العلاج بالإخصاء الذي ظل يمارس لفترة طويلة جدا؟ أول علاج حقيقي ظهر هو زيت تشولموغرا الذي وصفه الملك راما. وصل هذا الزيت إلى الغرب وعرف الغربيون أنه فعال، لكن طعمه هو ألعن طعم يمكن وصفه. وفي العام 1894 قام طبيب مصري بتجربة هذا الزيت بالحقن لأول مرة مع مريض جذام مصري، وقد حقنه تحت الجلد مئات المرات قبل أن يعلن أن المرض قد شفي تماما. ثم ظهرت السلفونات في 40s، ومعها عرف العلم أملا جديدا ضد هذا الوباء. كان أمامي الكثير كي أقرأه، يمكن القول بلا فخر أنني لا أعرف شيئا على الإطلاق، لا أذكر شيئا أو ما أذكره لا يجيب عن أسئلتي. ونظرت لساعتي، كدت أنسى موعد ذلك الشيخ سدريك. لا أعتقد أنه سيقدم لي شيئا مهما، فهو ثرثار لا أكثر، لكني ألتزم بالمواعيد على كل حال. ولكن بعد الظهيرة، هل هذا موعد؟ كنت أغتاظ في مصر جدا عندما يعطيني أحدهم موعدا بعد صلاة العشاء، فأقول له إن هذا يجعل الموعد مفتوحا حتى صلاة الفجر. هنا يقول في دهشة من غبائي: يا أخي، بعد صلاة العشاء مباشرة. هنا تبرز مشكلة ما يعنيه بمباشرة. هل بعد الصلاة بخمس دقائق، بعشر، بثلاث ساعات؟ مهم، موعدنا بعد الظهيرة خلف الصيدلية. قلت للممرضة إنني سأقوم بجولة، ونهضت قد دسست يدي في جيبي المعطف. مشيت في الشمس الحارقة وأنا أبعثر الغبار، أرمق مرضى الجذام الذين يلعبون الكرة أو يجلسون جوار الجدران في تعاسة. اليوم هو الأحد، لذا كان بعضهم ما زال في الكنيسة الصغيرة للصلاة مع الأب دوغلاس. البعض مسلمون، لذا كانوا يصلون الظهر جوار جدار يلقي بعض الظل. درت حول الصيدلية لأقف وحدي في مكان خالي تقريبا إلا من كلب متسلل يفتش بأنفه في كيس قمامة. من حسن حظك يا فتى أن المرض لا ينتقل للكلاب. لو كنت أرماديلو المضرع الأمريكي لكانت نهايتك. وقفت بعض الوقت، أعتقد أن انتظاري طال فعلا. نظرت للساعة، طبعا الكلام ساري حتى العصر، لكني لا أعتقد أن العرض مفتوح لهذه الدرجة. في النهاية أدركت أن الرجل بلا ذاكرة، وأنا أحمق لأني صدقته. بعد نصف ساعة من الانتظار الممل عدت إلى عيادتي. كان معطفي ساخنا كأنه موشك على الاحتراق، وجهي أحمر كالطماطم والعرق يغمرني. الانتظار نصف ساعة في هذا الطقس يدمرني فعلا. بحثت عن دورق الماء فحملت بلا تردد ونزعت العوينات، ثم سكبت الماء على رأسي. هنا دخل بسام الغرفة وقبض عليه التوتر. قال لي إذ رأى منظري: ما بك؟ هل جننت؟ هناك مريض في حالة خطرة وهم يحاولون أن يعيشوه. أخذت السماعة وهرعت معه إلى مكان ذلك المريض. كان هناك في العنابر القذرة التي ينام فيها المرضى، وجدت ثلاثة أطباء وممرضتين يفحصونه. من بين الأطباء عرفت ذلك الطبيب النرويجي الشبيه بفأر آدمي، والطبيب الآخر نمط مارادونا. لم نكن قد صرنا أصدقاء، لكننا صرنا زملاء بيننا احترام متبادل. عرفت أن الأمر سيء لأن القلق على الوجوه، وهناك جهاز محلول معلق. يبدو أن هناك من جاء بأنبوب أكسجين من مكان ما. دنوت أكثر فرأيت الوجه مفتوح العينين شاخص النظرات. سيدريك طبعا لا يستطيعون فحص حدقته بسبب السحابة البيضاء عليها. يحقنونه بالأدرينالين ويوجه أحدهم ضربة لصدره. يركبون قناة وريدية أخرى في الذراع الثاني. واضح أنه من النوع الدقيق الذي لا يتأخر عن موعد إلا لظروف قهرية كالاحتضار مثلا. كان صدره يعلو ويهبط، يمكنك سماع الروح ذاتها وهي تحاول الخروج من طاقتي أنفه، فتعجز عن ذلك، تحاول من جديد. سألت النرويجي عما هنالك، فقال وهو يقيس ضغط الرجل أو يحاول ذلك: صدمة عامة، يبدو أنه تفاعل حساسية لعقار من العقاقير التي يتعاطاها. هذا غريب، هل يتعاطى من في سنه ومرحلته المتقدمة أدوية؟ لابد أنه أخذ العلاج منذ عشرات الأعوام بجرعات كاملة. قال الطبيب البلجيكي ضخم العضلات: من حين لآخر نعطيهم العلاج المتعدد لفترات قصيرة، كذلك هو يأخذ مجموعة من الفيتامينات. كنت أعرف أن هناك تفاعلات حساسية عنيفة جدا في داء الجذام، كذلك هناك تفاعلات شبه قاتلة عندما يقرر المرض أن يتحول من نوع لآخر، فهل هذا هو الحال؟ كان الرجل ينزلق من بين أيدينا بسرعة. حقنوه بالكثير جدا من الكورتيزون والأدرينالين برغم سنه المتقدمة، وحاولوا أن يستعيدوه لكنه ازداد تدهورا، وخلال ساعة لم يعد بيننا. سيدريك لن يأتي للعيادة كي يضايقني بثرثرته غدا، وبالتأكيد لن أعرف أبدا لماذا أراد أن يكلمني على انفراد. وقفت أرمق الجسد الذي غطوه بالملاءة، أريد فعلا أن أعرف ما حدث بالضبط. 6. دق المدير المنضدة بقبضته ليخرس الضوضاء التي سادت المكان. كانت هذه من اللحظات التي يتكلم فيها الجميع في وقت واحد. يمكنك أن ترى أطباء سفاري يتكلمون بحدة مع بعض، وبما أن سفاري تشبه برج بابل فقد كان هناك كلام بالعربية، أنا وبسام والفرنسية والإنجليزية وربما لغة اليديش كذلك. هناك ذلك الطبيب الألماني شرودر وهو من المخضرمين هنا، ولا تسألني عن سبب إصرارهم على وجود طبيب تخدير ألماني ضمن الفريق. إنه لا يكف عن تمشيط لحيته بأنامله والشجار. في الوقت ذاته يلوح جيرهارد بيده ويقول كلاما مهما جدا بالنرويجية، بينما يتبادل البلجيكيون حوارا ساخنا. لماذا يضع إبراهيم ليفي المنديل على أنفه بهذا الإصرار؟ هل يعاني رعافا أو نزف أنف؟ أتمنى ذلك. من جديد دق المدير المنضدة بقبضته وعاد يكرر: لن نخرج بشيء لو ظلنا نتكلم في مجموعات صغيرة. ثم ضم كفيه معا عندما زاد الصمت وقال: سأكرر، هناك مريضان توفيا في ظروف غامضة هذا الأسبوع، المريض المسن الذي أعتبر أقدم مرضى المستعمرة ومريضة أفريقية في الثلاثين. نحن لا نعرف ما حدث بالضبط، هناك خطأ ما. قال جيرهارد رجل أطباء بلا حدود: كل شيء يوحي بأنه أحد تفاعلات التحول في الجذام. قال المدير: سلبي، لا أعتقد هذا بتاتا، هؤلاء مرضى مخضرمون وقد استقرت حالتهم. قال روشكوف الأستاذ الروسي بصوته الغليظ وفرنسي لا تطاق: أميل إلى الاعتقاد بأنه تفاعل حساسية ناجم عن عقار يتعاطونه. هؤلاء الروس لا يستطيعون أن يتعلموا أي لغة، تسمعهم يتكلمون العربية فتضحك من قلبك، إنجليزيتهم أسوأ من فرنسيتهم، يبدو أن اللغة الروسية تحتكر اللسان والحلق فلا تسمح بمنافس. قال المدير: لا توجد عقاقير جديدة هنا، ما أخذوه أخذوه من قبل. قال أرثر شيلبي وهو ينزع عويناته ليبدو مرهقا ورائعا: فهمنا أن التشريح غير وارد. قال: مع البنتو؟ مستحيل، سوف يمزقوننا لو طلبنا هذا. قال شيلبي ويضع عويناته من جديد: أقترح أن توقف العلاج نهائيا، لا تعطيه إلا للحالة الجديدة، لن يأخذ أي مريض قرصا من الدواء من دون علمنا، بعد هذا نراقب ما إذا كان وباء الموت هذا سينتهي أم لا. ومد يده ليخرج سيجارا فهتف المدير محذرا: التدخين ممنوع. على قدر علمي هي أول مرة يجسر فيها أحدهم على منع شيلبي من التدخين. هنا تدخل إبراهيم ليفي: أسجل أن عجزنا عن تشريح الموتى يسلبنا القدرة على كتابة ورقة علمية. قال المدير في غضب: لست هنا بصدد التقدم العلمي، ما أريد هو الحفاظ على مرضاي أحياء. ثم ضم يده من جديد وكرر السؤال: هل من اعتراضات أو أسئلة؟ تبادلنا النظرات، لا أحد لديه ما يقال. قال: إذا نعود للعمل يا سادة. رئيسة كانت منهمكة في مسح الأرضية بنشاط كأية عاملة نظافة في مصر، تغمس الممسحة في الدلو ثم تركع على ركبتيها لتمسح جزءا آخر. كانت تستعمل يديها جيدا برغم نقص الأصابع. ناداها الأب دوغلاس وكان يجيد لغة البانتو بحكم بقائه في هذه المنطقة فترة طويلة. نهضت في تردد وأقبلت نحونا مذعورة. قال لها في كياسة ما عرفت أن معناه: نريد سؤالك على بعض الأشياء. ثم أشار نحوي وقال: الطبيب المصري يسألك هل تعاملين معاملة طيبة هنا؟ هل يسيء لك أحد؟ نظرت لي في رعب ونظرت له في هلع، ثم قالت وهي تجفف في يديها في ملابسها: معاملة طيبة، كلهم طيبون. تقف على قاعدة واسعة، هذا الانطباع تشعر به بسبب قدميها العاريتين العملاقتين الحافيتين حتى تشعر بأنها هرم، وبالطبع كانت قد فقدت الكثير من الأصابع في قدميها. المشكلة هي أن هؤلاء القوم لا يشعرون بأقدمهم مثل الأصحاء، عندما تقف أنت فأنت تغير موضع قدمك ومركز ثقلك 100 مرة دون أن تدرك ذلك، الجسم يعرف ما عليه أن يفعله، وهكذا يصل الدم لكل جزء من قدمك. عندما تموت أعصاب القدم يمكن أن تدوس على ذات النقطة من الكعب أو ذات الإصبع لفترة طويلة جدا، مع الوقت تتكون قرحة وهذه القرحة تصير ثقبا مرعبا. دعك من أنك عندما تدوس على مسمار أو حجر بارز تبعد قدمك لا شعوريا، هم لا يفعلون هذا، وهكذا يكون يومهم حصادا لا ينفد من القروح والكدمات والردود. اضرب هذا في 365 يوما هو عدد أيام السنة، تفهم لماذا يفقدون أطرافهم بهذه البساطة. كنت أدرك أنها خائفة، لقد راهنت على أن بوسعي أن أثق بالقص، فهل أخطأت؟ هل كان علي أن أكلمها منفردا؟ كنت سأستعين ببودرجة وقتها. عدت أكرر سؤالي: هل هناك ما يقلقك أو يضايقك؟ أيتها الكاذبة، بس سامي يعرف يقينا أن المدير ضربك أمس أو منذ أيام. لكنها هزت رأسها نافية. هكذا سمح لها الأب دوغلاس بالعودة لعملها، ثم تقبض ذراعي وابتعدنا. قال لي: لا يوجد ما يقلق هنا، صدقني الجثث المتعفنة تكشف عن نفسها في النهاية ويشم الكل رائحتها. لا تتصور أنني هنا منذ فترة ولم ألحظ شيئا غير معتاد. قلت في مشاكسة: السذاجة ليست جريمة يا سيدي. أنا أتهمك بالسذاجة، هذا وارد أليس كذلك؟ ابتسم ابتسامة من يجدني أنا الساذج وقال: عندما يكون هذا مقر عملي كل هذه الأعوام فالسذاجة جريمة أسوأ من الطواطئ. أريد أن تنتزع من عقلك هذه الفكرة الحمقاء عن المدير السادي الذي يضرب مرضى الجزام. نحن في عالم نفعي يا صديقي، كل شيء له مبرر ومنطق. هل يكسب مالا من وراء هذا؟ بالطبع لا. إذن دع عنك فكرة الماركيز دي ساد هذه. كنت أفكر في احتمال آخر، من الوارد أن المرأة تخشى أن تتكلم فينقل القس كلامها للمدير. في النهاية هو ضمن آلة الإدارة بينما أنا غريب، من الأسهل أن تعترف للغريب. والحقيقة أنني لم أكن أحمق. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. أنفي ينزف، هذا شيء يتكرر كثيرا هذه الأيام. لا أعتقد أن هناك من لاحظ هذا. البول الأحمر ليس دما، إنه تأثير عقار الريفامبسين الذي بدأت أتعاطاه منذ فترة. ما زلت أتردد مرغما على تلك المستعمرة اللعينة التي دمرت حياتي. أمقت المكان وأمقت رحلات الهليكوبتر. بالواقع لم أرى في حياتي راكب هليكوبتر يتمنى أن تحترق وتتناثر في الجو وهو على متنها أكثر مني. موت سهل على الأرجح من طراز نور ظلام. هناك مريضان قد هلكا. لا أعتقد أن لهذا علاقة بالعلاج. هؤلاء الأفارقة لديهم ترسانة كاملة من الأمراض التي تقتل، ولا يمكن تذكر كل هذه الأسماء. على كل حال دعا المدير الجميع لاجتماع سريع. لقد كان الأمر أشبه ببرج بابل فعلا. نرويجيون وبلجيكيون وأمريكي وبريطانيون وعرب وروس. للأسف لم أستطع أن أدخن. المدير يمنع هذا. لم نستقر على شيء، فقد قرروا وقف إعطاء الدواء لفترة. لم أكن أتابع ما يقال جيدا، كنت أنظر إلى كفي طيلة الوقت. بالفعل امتلأ الكفان بالقروح وظهرت فقاعات مليئة بالسائل من فرط التعاطي مع الأجسام الساخنة. كما توقعت العلاج فاشل معي، لابد من شيء أقوى. لو كنت مريضا عاديا لأمكن السيطرة على المرض خلال أسبوعين، لكني أعرف أنني أعيش على الثغرات. لو رأى أحدهم هذه القروح لشك في أمري. هناك كذلك قشور السمك على ساقي، منظرها موحي جدا، وإن كان ينبغي أن تكون مختصا بالأمراض الجلدية كي تعرف علاقتها بالجذام. الحقيقة أنني أغدو مريبا مع الوقت. طرقت على الباب، اتجهت لأفتحه فوجدت لارا تقف هناك وقد دست يديها في جيب معطفها وكانت تضحك. قلت لها وأنا أتراجع لا أسمح لها بالدخول: تركت العمل وجئت، هذا يثير غروري. قالت وهي تضغط نفسها لتدخل بين فرجة الباب وبيني: أنت تتهرب منذ فترة ولا أعرف السبب. السبب هو أن أنفاسي خطرة يا فتاة، هل ترين أنفي؟ هذا لم يعد أنفي بل هو مصنع حرب بيولوجية، وكل زفير يخرج آلاف العصويات القاتلة. مناديل الورقية التي صرت أحرقها بعناية هي سلاح تتصارع عليه الدول الكبرى. قالت: منذ عيد ميلادك لابد أن شيئا ما ضايقك. قلت: الانشغال لا أكثر والجذام. قالت: الجذام؟ قال: تلك المستعمرة اللعينة. أنام مبكرا لأصحو مبكرا حيث تنتظر الهليكوبتر لترج معدتي رجا، ثم اليوم الطويل المرهق والعودة قرب الليل. هذا روتين حياة قاتل. راحت ترمق المسكن الضيق في فضول، ثم اتجهت بخطوات ثابتة إلى الثلاجة، فتحتها وأخرجت زجاجات ماء ونزعت غطاءها. قبل أن تفهم ما حدث كنت قد انتزعت الزجاجة من يدها. قالت: ماذا هنالك؟ قلت: غير نظيفة، الزجاجات غير نظيفة، لم أغسلها ويخيل لي أن هناك صرصورا في الغرفة. بدا عليها الرعب واتسعت عيناها. قلت لها في سري: لو كنت تخافين الفئران والصراصير فلماذا جئت إلى أفريقيا يا بلهاء؟ لو قبلت ثعبانا تحت الفراش لقتلت نفسك. عادت تواصل تفقد المسكن ثم توقفت أمام مرأة الحمام. للنساء موهبة غير عادية في العثور على الأخطاء، يصلحن مفتشات ممتازات. لقد وجدتها تمسك بشريط دواء في يدها وتسألني ببراءة: ريفامبسين، هل أنت مريض؟ أريفيمبسين ليس عقارا شائعا تجد في غرفتك، ليس إسبرين أو مزيلا للتقلصات لو كنت تفهم ما أعنيه. لابد من مرض خاص يبرر وجوده، ليست عينة طبية بالتأكيد، لأنه من الواضح أنني أخذت بعض الكبسولات. قلت في غيظ: مشاكل في البول، التهاب ما. تلاحظين أنني لست شابا مفعما بالحيوية، هذه هي السن التي يقرر فيها جسدك أنه عمل أكثر من اللازم. قالت بلهجة ذات معنى: ما زلت أراك شابا وسيما. لم أرد، فقالت وهي تنظر في عيني: ألم تفكر في الأمر؟ لابد من نهاية لهذا الوضع المعلق. الحب ينتهي بالزواج أو الفراق، لكنه لا يبقى للأبد. طبعا كانت مشاريع السابقة قد زالت للأبد. منذ أيام كنت أحاول قطع شريان معصمي، فكيف أفكر في الطلاق والزواج من جديد؟ قلت لها في نفاد صبر: سوف يكون لهذا وقته، لكن ليس الآن. عادت تنظر لي طويلا ثم تقول الكلمة التي تحب النساء أن يقولنها: أنت تتغير كثيرا. قلت ساخرا: قرون الاستشعار التي تخرج من الرأس والجناحان الوليدان على الظهر، هذه أشياء لا تكفي لجعلي تغيرت. كنت أتكلم عن فيلم الرجل الذبابة. بالفعل أنا مثل بطل الفيلم الذي بدأ يتحول لذبابة آدمية مشوهة ويحاول إخفاء هذا عن الجميع، إلى أن تصير التغيرات أكبر من أن يخفيها. عندها يصدر طنينا ويبدأ في لعق السكر. متى سألعق أنا السكر؟ أعتقد أن هذا قريب. 7. هذه المرة كان أبو درجة معي، لم يكن هناك واحد آخر. كانت منهمكة في تعليق الغسيل على الحبل في الفناء الخلفي، وكان هناك دجاج يلتقط الحبوب من حولها. صورة بيت ريفي هادئ لو لم تكن تستعمل إصبعين فقط من كل يد، ولم يكن وجهها مشوها. دنا منها أبو درجة وطلب الكلام. كانت مذعورة كالأسماك، لكن بودرجة ظريف ثرثار، وقد تكلم معها كثيرا. في النهاية هو كاميروني ومن البانتو وأسود مثلها، وهذا يكفي ليريحها نفسيا. رئيسة، أنا أعرف أنك تعرفين سرا. نظرت حولها في رعب ثم صمتت. الإجابة هي نعم إذن. ما هو؟ المزيد من الرعب. قلت لها وأنا أوجه الكلام لبودرجة: أنا مصري، هل تعرفين معنى هذا؟ أنا أفريقي مثلك، لو كنت تشكين في الرجل الأبيض فأنا لست هو. أعتقد أن علي أن أفهم ما يدور هنا. نظرت حولها في رعب ثم تكلمت. كان مقالته مهما فعلا، وليتني أستطيع أن أنقله بالصوت والصورة. كنت أعرف أنها ستقول هذا الكلام أمام لجنة من منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة الكاميرونية، لا أعرف بالضبط، لكنها ستقوله وسأشعر براحة كبرى. باختصار، مدير المستعمرة يعامل المرضى معاملة غاية في السوء، ويستخدمهم كجيش من الزومبي في خدمته، فعلا هو يجلد بعضهم. سألت: وهل يعرف القصة هذا ورجال أطباء بلا حدود؟ قالت: لا، كل شيء يتم سرا في مكتب المدير عندما لا يوجد أحد. تساعده إيما رئيسة التمريض وجاكسون الطبيب الأفريقي، لكن هذه ليست المشكلة. هو سيء الخلق، لكن هذه ليست المشكلة. المشكلة أنه يستولي على أكثر التبرعات والمساعدات المالية التي تصل إلى المستعمرة. هناك حسابات مزورة وأثمان أجهزة بولغ فيها. فكرت قليلا، البروفيسور دونو ليس نقي النفس إلى هذا الحد. ما يحدث مع أي مدير يتلقى معونات ولا يخضع لرقابة وليس من الصحابة، مع الوقت تفقد السرقة جسامتها الأخلاقية، ثم يكتشف أن الثراء سهل جدا. على كل حال، كل واحد يعرف أن المعونات والأموال التي تصل لأفريقيا لا تصل للمحتاجين أبدا، تصل لجيوب المسؤولين أو تصل لجيوب تجار السلاح. هذه أشياء تدير الرؤوس. عندما كان هناك استعمار كان هناك قمع واستعباد وسرقة موارد، ثم رحل الاستعمار فظهر استعمار من نوع آخر وهو أقصى وأشد شراسة، الأمر الذي جعل دولا كثيرة في أفريقيا تتساءل: ألم نكن أفضل قبل الاستقلال؟ لكن لماذا الآن؟ لماذا قرر سيدريك أن يخبرني أنا؟ كان بوسعه أن يخبر أي واحد آخر، فالمستعمرات عجب الغرباء. كان بوسعه كذلك أن يخبر أي واحد من أطباء بلا حدود بشكوكه، هذه منظمة نظيفة بعيدة عن الفساد. سألت: هل كان سيدريك العجوز يعرف هذا الكلام؟ نظرت في عدم فهم ثم قالت: وكيف له أن يعرف؟ هو مجرد مريض يأخذ ما يعطى له. لكني أعرف أن سيدريك كان يعرف، بالتأكيد كان يعرف، قلت: وكيف تعرفين أنت؟ ابتلعت ريقها وألقت بقطع من القماش المبتل على الحبل وقالت: لأنني معهم أكثر الوقت، هم يحسبون أنني لا أفهم الفرنسية، يتكلمون على راحتهم، أنا أفهم الكثير من الفرنسية لكن لا أتكلمها. عبثت في لحيتي بعض الوقت ثم سألتها: ولماذا لم تتكلمي قط؟ تحجرت دمعتان في عينيها وتعض مشبك الغسيل، وقالت من بين أسنانها: ليس لي مكان غير هذه المستعمرة، لم يعد لي أهل، وفي قريتي لن يرحبوا بي، لن يتزوجني أحد ولن يرعاني أحد، لو تكلمت لألقوا بي في الخارج، ثم إنني لا أملك دليلا، لابد أنهم أحسنوا إخفاء أثر ما يقومون به. فكرت بعض الحين ثم وجدت أنه من الأفضل أن أبتعد مع بودورغا، لو كان حدثي صحيحا فالجدران هنا لها أذان، صحيح أنها أذان متآكلة بسبب الجذام، لكنها قادرة على السمع. أخرج بودورغا برتقالة من أين جاء بها وقضى منها قضمة كبيرة، كأنه لم يسمع بعد أن البرتقال يتم تقشيره أولا، ثم سألني وهو يلوك الألياف الصفراء: ماذا تنوي عمله يا دكتور؟ كنت أنا وهو وبسام وبرنادت جالسين على الأرض جوار جدار عتيق متآكل، وكانت الشمس قد بدأت تنهزم قليلا بعدما أرهقها كفاح اليوم. بعد نصف ساعة تصل طائرة سفاري لتحملنا إلى بيتنا النظيف المريح، كنا قد فرشنا غطاء ممزق على الغبار ليتيح لنا الجلوس. قلت له وأنا أعبث بعصا في الغبار: لن نثبت شيئا، لكن بسعنا نطلب من يفتش، سوف أخبر المدير وهو سوف يتصرف. قال برنادت: ثمت احتمال لا بأس به أن التهمة ظالمة، كيف لمريض عجوز أو خادمة أن يعرف هذا؟ في رأيي أن القصة قد تكون معكوسة، المدير لا يضربها لأنها تعرف، بل هي تزعم أنها تعرف لأن المدير يضربها. قلت: فكرت في هذا كثيرا لكني لا أستطيع نفي أو إثبات كلامه، نحتاج إلى محاسبين وخبراء دفاتر، هؤلاء سوف يعرفون كل شيء. قال بسام: بالفعل لابد من مخاطبة الجهات المانحة، لا يمكنك معرفة ما سرق أو لم يسرق، ما لم تعرف ما دخل الوحدة أولا. هنا سمعنا تلك الممرضة تصرخ ورأينا حركة غير عادية، هناك طبيب يضع معطفه على كتفيه مسرعا ويهرع نحو المطبخ. تبادلنا النظرات في رعب، ماذا يوجد في المطبخ؟ بل من يوجد في المطبخ؟ 8. على الأرض ترتجف، تمسك بالبلاط بأناملها محاولة ألا تنزلق غائصة في قلب الأرض حيث الشياطين. حولها تناثرت ثمرات الطماطم وحبات البصل والليمون، والطهية الأفريقيات والولك المجانين ولا تكف عن صفعها، نائمة على ظهرها بينما الطبيب يحاول للمرة الثانية قياس ضغط دمها، ثم يصيح بلغة البنتو في الممرضات الأفريقيات، طبعا يقول لهن لنحملها إلى العيادة بسرعة. وهرعنا نحمل رئيسة إلى العيادة، بينما من مكان ما برز المدير البروفيسور دونو ليتساءل في دهشة: ماذا هنالك؟ قال واحد: رئيسة في حالة صدمة، إنها فقدة النبض وضغط الدم. بدت على وجهه علامات الدهشة والأسف، ثم قال: اعطها كل مزية ممكنة. وعلى فراش في العيادة التي اختارها الطبيب أرقدوها وبدأت محاولات الإنعاش الخرقاء، لا تستجيب. كانت تقول: ليس لي مكان غير هذه المستعمرة، لم يعد لي أهل، وفي قريتي لن يرحبوا بي، لن يتزوجني أحد ولن يرعاني أحد، يحقنون المزيد من محلول رينجر في عروقها. كانت تقول: وهم يحسبون أنني لا أفهم الفرنسية، يتكلمون على راحتهم، يحقنون البيكربونات والأدرينالين. يعيد الطبيب قياس ضغط الدم، يبدو على وجهه القنوط، تلحق ببرنادت وبسام هناك ويدركان على الفور معنى هذا المشهد التراجيدي. أنا أكره هذه المهنة، أكرهها، لا أريد أن أكون طبيبا بعد اليوم. السباك وسائق التاكسي والنجار يعدون بشيء ويقدمونه لك ويعرفون أنهم قادرون على تحقيقه، أما أنا فقد سئمت هذه الوقفة البلهاء والعجز على وجهي. كان المدير دونو قد جاء ومعه القس وطبيب أطباء بلا حدود الفرنسي، وكذلك شيلبي وجيديون، وقفوا يراقبون ما يحدث، بينما هز الطبيب الأفريقي رأسه في أسى وقال: أعتقد أنها انتهت يا سيدي. سأل: والسبب؟ هز الطبيب رأسه وقال: مثل الحالتين السابقتين، صدمة غير مفهومة، لكني أقترح إجراء تشريح هذه المرة، فقد كانت صحتها ممتازة، ثم إنها ناقصة الأهلية ولن يشكون أحد. قال المدير في صرامة: أنت لا تحدد لي سياستي يا دكتور، عليك أن تبذل ما بوسعك ثم تصمت. كنت أنا قد بلغت ذروة التحكم في نفسي. يقول الغربيون إن شريحة السيليكون في رأسي قد بلغت نهاية تحملها، ويقول العرب إن السيل قد بلغ الزبع. كلها تعبيرات تحمل نفس المعنى، المهم أنني أعرف ذلك الشيطان عندما يتحرك في جمجمتي وصدري، أعرفه عندما يدق على جانبي رأسي، وعندما يتصارع نبضي ويوشك قلبي على التوقف. هكذا قلت بصوت خافت: هذا طبيعي، يجب أن تقول هذا. هنا رأيت ينظر لي ويقول في حدة: ماذا قلت؟ رفعت صوتي أعلى وأنا أرتجف غضبا: يجب أن تقول هذا، لن تسمح بالتشريح لأنك تعرف أنك القاتل. قال: عما تتكلم بالضبط؟ وكانت برنادت وبسام قد فهما، فأسرع بسام يضغط على ذراعي لأسكت، وقال بالعربية: تتكلم برشا، تتكلم برشا، اصمت، نحن لم نتكلم معا بعد. لكني كنت قد استسلمت تماما لشيطان الغضب، وسمحت له أن يضع أعلامه على حدود ملامحي وصوتي وكلماتي. أنت تخلصت منها ومن سدرك لأنهما يعرفان أكثر من اللازم. قالت لي برنادت: علاء يا أحمق، أنت أحمق. بالفعل كنت أحمق، لا يجب أن أعلن عن أفكاري، فقد تفيد الرجل، ولربما يفتش عن آثار أقدام يزيلها قبل أن يأتي أحدهم للتحقيق. لكني كما قلت لك كنت قد فقدت التحكم في نفسي. هكذا وصلت الانفجار: أنا أتهمك بتدبير قتل هؤلاء الثلاثة، أنا شاهد على أنهم يعرفون الكثير عنك وكادوا يفضحون أمرك، لذا قمت بإسكاتهم كأي رجل مافيا، سوف تدفع الثمن. قال الأب دوغلاس وهو ينزع عويناته، وقد وجد أن هذا الذي قيل وحدث خلال 3 دقائق أمر يفوق قدرته على التخيل. دكتور عبد العظيم، أرجو أن تتمالك أعصابك، ثمت كلمات لن تستطيع الاعتذار عنها مهما حاولت فيما بعد. قلت: ومن قال إنني سأعتذر؟ سوف أتهمه في كل مكان ما لم يبادر بقتلي أنا الآخر. كان شيلبي وجيديون يقولان أشياء بغرت تفسير موقفي، لا أعرف ما يقولان، إن موقفي واضح ولا يمكن فهمه بشكل آخر، وخطر لي أن أتخلى عن كل شيء وأمسك بالرجل لأوسعه ضربا، إنه أقل مني حجما ويمكنني أن أحوله إلى عجين. لكني لحسن الحظ قررت أن هذا سيكون سوقيا أكثر من اللازم، من المستحيل أن أدافع عن نفسي وقتها. قال المدير بعدما ابتلع الصدمة الأولى: سيدي، سوف تدفع ثمن هذا الكلام وسيكون غاليا، سوف أطالبك بتعويض على إهانتك. احمد الله على أننا في زمن متحضر، وإلا لطلبتك للمبارزة. كورت قبضتي وصحت في تحدي: مبارزة؟ هل تريد هذا الآن؟ نظر لجيرهارد النرويجي، وهذه المرة تبدلت الضحكات، هذا أشعل جنوني أكثر، لا أريد ضحكات بل أريد غضبا وامتعاضا. الضحك بطريقة هذا الفتى مجنون أو قل له شيئا، هذا يقتلني فعلا. ثم أنه استدار في وقار وابتعد ولحق به نصف الفريق. قال لي بسام ويجذبني من ذراعي إلى الفناء: مجنون، أنت مجنون. ثم أردف: أمثالك كانوا يربطون بالسلاسل في قبو، أو تراهم وقد وضعوا الكسرولة على رؤوسهم. قال برناد باسمة: إنه زوجي وأنا أعرف طباعه، لو لم يفعل هذا لظننت أنه جن فعلا. ثم قدمت لي قطع من اللادن وقالت: أمضغ لتهدأ أعصابك، أنت تعرف طبعا أن أول ما سيفعله هو أن يستغنى عن خدماتك هنا، هذا آخر يوم لك هنا. قلت: لا يضيقني هذا، بل ربما يسعدني. ثم أضفت وأنا ألوك اللادن: كلا، لن يسعدني بعد اليوم، فكرة أن هذا الحيوان طليق يتلذذ بتعذيب المجذومين تثير جنوني. قالت: سوف تقدم شكوى ضده بمجرد العودة، ما لم يضع لغما في الطائرة طبعا. في هذه اللحظة بالذات كانت الطائرة تهبط ببطء وسط الفناء، مبعثرة الغبار كالعادة من حولها، الشمس تنحدر غربا مما جعل المنظر يبدو كأنها ذبابة عملاقة تهبط هناك. ومن بعيد جاء باقي فريقنا في موعد العودة اليومية، أرى سلويت شيلبي وسلويت جيديون الفارع وليفي الأحمق وشرودر وروشكوف إلى آخره. قلت وأنا أنهض متجها للطائرة: سوف نرى، لو انفجرت الطائرة في الجو فأنا عبقري، ولو لم تنفجر فأنا حمار. قال برنادت: حمار حي قد يكون أفضل من عبقري تناثرت أشلاء فوق الأدغال. قلت: سوف نرى. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. اليوم وجدت قرحة عميقة في قاع قدمي. لقد بدأ فقدان الإحساس في الأعصاب الطرفية يؤذي فعلا. أصابني الذعر أمس عندما دخلت الفراش، وعند الفجر أدركت أن الخف ما زال في قدمي. هذه علامة قديمة على تلف الأعصاب الطرفية. هناك شيء خطأ، الدواء لا يعمل، لا القديم ولا الجديد. هل أستعمل جرعات خاطئة؟ هل الدواء تالف؟ لا أحد يقدر على الإجابة عن سؤال كهذا سوى خبير جذام، ليس مختص أمراض جلدية. فالجذام مرض يحتاج إلى أن تكون قد تعاملت معه وجربت التوفيق والفشل وعدلت الجرعات. لقد مر شهر على معرفتي الحقيقة، هو شهر شبيه بالكابوس. هل أتنازل عن كبريائي وأطلب رأياً آخر؟ سوف يغير هذا الكثير. الجذام مرض يتم الإبلاغ عنه، وسوف يعرف الجميع قصتي. لن يعود شيء كما كان، وسوف يخشاني الجميع. لارا، هل ستطلبين الزواج مني عندما تعرفين الحقيقة؟ على الأرجح لن أرى وجهك ثانية. هناك ثلاثة قد هلكوا بتفاعلات دوائية حادة. الأمر ليس صدفة، وبالفعل حان وقت اتخاذ قرار ما. كان علاء الشاب يحاول استجواب الخادمة رئيسة مع الأب دوغلاس عن أي شيء. الأب دوغلاس لا يستطيع إخفاء الكثير من الأسرار على كل حال. لما التقينا في الفناء كان يلعب كرة المضرب الركت مع أحد المرضى، فوقفت أراقب المباراة بعض الوقت. كنت أثبت عيني على المجذوم لأسباب معروفة، وجهه الذي يشبه الأسد فعلا وعينيه الحمروين كالدم. لكن لياقة الأب انتهت سريعا، فرح يسعل وطلب الراحة. فدنوت منه أسأله عما كان علاء يريد من الخادمة. قال لي وهو يلهث: يعتقد أن هناك من يضرب المرضى ويميل للاعتقاد أنه المدير. قلت: وهل تعتقد ذلك؟ قال: مستحيل، أدلبير لا يفعل هذا. لكن الفتى يقول إن هناك أثر جلد على ظهور معظم مرضى المستعمرة. كنت أعرف جيدا أن هذا الكلام صحيح، لقد رأيت المشهد مرارا. كان أدلبير المدير يعمل على أساس أن هؤلاء المرضى رصيد لا ينفد لإخراج ساديته وقسوته وتوتره العصبي. قليل جدا من المحظوظين من يملك مئات المرضى ليضربهم إذا أراد، خاصة وهم لا يجسرون على الرد أو الشكوى أو طلب الشرطة. معظم هؤلاء بلا بيت ولا أسرة ولا يعرفون مكانا آخر. لهذا تحول أدلبير إلى نوع من الأب. أبوك قد يضربك لكنك لا تشكوه لدى الشرطة، بل تقنع نفسك أن هذا مهم لتربيتك. رأيت هذا كثيرا، وأعرف جيدا أنه كان يتم خلسة. لم يرى القس شيئا كهذا ولا الأطباء بلا حدود. السبب أنه لم يكن يعاقب مرضاه إلا وهو يعرف أن القس في الكنيسة والأطباء في عملهم. أنا قصدت مكتبه في وقت كهذا وسمعت صوت يهوي على لحم. ثم خرجت إما الممرضة الشمطاء ونظرت نحوي نظرة سريعة ثم انصرفت. لماذا لم أتخذ إجراء؟ لأن أحدا لن يصدقني، ولأن هذا ليس من شأني. منذ صباي تعلمت أن من يتدخل في غير شؤونه يعاقب بقسوة. الأب لا يعرف وأنا أصدقه. عندما تكون لديك خبراتي يسهل أن تعرف الكاذب بسهولة. لكن دكتور علاء ظل يحتفظ باندفاع الشرق أوسطيين الشهير. في اليوم التالي توفيت تلك الخادمة رئيسة. عرفت هذا، لقد صدم موتها الجميع لأنها كانت مسالمة كبقرة لا تؤذي ولا تتكلم. لكن يبدو أن درجات الصدمة تتفاوت. كان واقفا يتشاجر مع المدير واتهمه بأشياء كثيرة. اتهموا بأنه قتل هؤلاء الذين ماتوا لأنهم يعرفون أكثر من اللازم. هذا الفتى مجنون، لابد أنه يرى الكثير من أفلام العصابات. سوف تفتح أبواب الجحيم وسوف يكون انتقام المدير مروعا. هذا الرجل مخيف، وليس من المستحب أن تتحول إلى عدو له. إنه يشرب الدماء ويلتهم الحناجر. على كل حال مؤكد أن علاء لن يأتي للوحدة ثانية لأنه عنصر ضار، ربما يتم التخلص من زوجته كذلك. لا ألوم كثيرا، لا ألوم أحد على ما حدث. ربما استراح هؤلاء الذين ماتوا، فهم مصابون بمرض عضال على كل حال. ولو أنك أجريت استفتاء لوجدت أنهم يرحبون بالموت فعلا. سيكون علي أن أكلم دكتور ميخائيل من جديد، لن أستطيع الاستمرار في هذا. في الوقت ذاته أعتقد أن علي أن أعلن الحقيقة. لا أدري متى سوف أقرر هذا، لكني سأذهب في يوم ما إلى مكتب دكتور أدلبير لأريه يدي وأقول بوضوح تام: أنا مجذوم يا سيدي وأريد علاجا صحيحا. لقد جربت علاج نفسي بلا جدوى والمرض يزحف بلا توقف. أرجوك أن تنقذني قبل أن أتحول إلى أسد، قبل أن ألعق السكر وينبت في ظهري جناحان. 9. وكان بارتليي بانتظاري بالكلمات المعهودة: كالعادة أنت مشكلة تمشي على قدمين، أدرينالين مجمد على شكل إنسان، كالعادة تتهم الناس وتصرخ في وجوههم، وقد قال الشهود إنك كنت موشكا على ضرب من؟ البروفيسور أدلبير دونو المقرب لدى الحكومة الكاميرونية وصاحب العلاقات القوية في وزارة الصحة. تخيل لو أنك ضربته. قلت في عناد البغال: من المؤسف أنني لم أفعل، كنت سأشعر براحة جمة. هنا نهض باركر الشهير أيضا بأنه غراب البين وصاح في عصبية: أنت تتقدم في السن يا دكتور عظيم، تتقدم، لقد انتهى عصر المغامرات العصبية والاندفاع وتوجيه اللكمات وإطلاق الرصاص على اسطوانات الغاز، انتهى. قال المدير بارتليي بلهجة أكثر هدوءا كما تقضي قوانين لعبة الشرطي الطيب والشرطي الشرير: طبعا لن نرسلك هناك ثانية، لكنه قدم شكوى ضدك لي وللمركز الرئيس ولوزارة الصحة الكاميرونية، من الوارد جدا أن تجد نفسك في طائرة متجهة لمصر. قلت: سيكون هذا رائعا. ضحك طويلا فراح الشحن يهتز في لغدي: أنت تعرف أنني أحب هذا الرجل وهو كذلك يحبني جدا، لابد أننا سنلتقي يوما ما في عالم مثالي حيث نصير صديقين لا أكثر ولا يجد نفسه مكلفا بالحزم معي. كنت أعرف كذلك أن 80% من هذا الحزم مصطنع يريد به أن يقنع باركر أنه ليس رخوا. قلت وأنا أجلس على الأريكة: سوف أقبل أي شيء، لكن أرجوكم أن ترسلوا بعض المحاسبين الشرفاء إلى هذا الرجل، سوف تجدون عجبا، سوف تجدون أنه يلتهم معظم المعونات التي تصل للمستعمرة، كذلك أطالب بتشريح جثة الخادمة رئيسة. قال بارتليي وهيفتح ملفا أمامه: ليست لنا سلطة على تلك المستعمرة ولا أحد يقدر على عمل شيء سوى وزارة الصحة الكاميرونية، لكن هناك من قدم بلاغا يقول إن الوفاة غير طبيعية وقد تم نقل الجثة إلى ياوندي العاصمة لتشريحها. قلت: من قدم البلاغ؟ قال: مجهول. قلت في انتصار وأنا أهب من مقعدي: هل ترى؟ لست الوحيد الذي يتهم هذا الوغد. قال باركر منذرا: لغتك يا فتى، لغتك. ببراءة قلت: فتى، أنت قلت إنني متقدم في السن. هنا قال بارتليي ليمنع هذه المجادلة: علاء، يجب أن تنتزع هذه النظرية من رأسك، هناك 3 موتى، لا تعرف الأولى ولا تعرف ما كان ذلك الرجل المدعو سيدريك سيخبرك به، إذن نظرية كل من يتكلم يموت هذه لا تملك براهين كافية. برغم كل شيء هناك شيء من الصواب في كلامي، سيدريك لم يخبرني بما يريد، ورئيسة نفسها قالت إنه ليس بوسعه معرفة ما يدور هنا، ولكن لماذا ماتوا؟ ربما هي الصدفة، قالها باركر وهو يضع يديه في جيبي بذلته تحت المعطف. فأضاف المدير: ربما هو وباء، ربما هناك خطأ في الدواء الذي يتعاطونه، لو وزعوا عقار تتراسيكلين انتهت صلاحيته على مرضى مستشفى فلسوف تتساقط الرؤوس على الفور. قلت: ومن يعرف الإجابة؟ قال: سوف ننتظر نتيجة التشريح، هناك صديق لي في ياوندي وعد بأن يرسل لي النتيجة بالفاكس. ثم نظر في ساعته وسمح لي بالانصراف، يبدو أن لديه كما هائلا من الأعمال، لست أنا المشكلة الوحيدة لديه. غدا سوف أبدأ يوم عمل جديد بعيدا عن الجذام والأنوف المجدوعة والأصابع الناقصة. تصور أنني أشعر بضيق لهذا، إن المخ البشري عجيب في قدرته على التكيف والتعود. لو أرغموك على معانقة غوريلا مليئة بالبراغيث يوميا لمدة عام لشعرت عندما يوقفون ذلك بأنك تفتقدها، على أن هذه التجربة علمتني ألا أخاف مرض الجذام وأن أشعر نحو مرضاه بشفقة لا حدود لها، إنهم التعاسة مجسمة، المريض الذي يشمئز الناس منه ولا يتعاطفون معه، لعل هذا أقسى من السرطان. عدت لمسكني الجميل المريح مع برنادت، تمددت على الأريكة ورحت أرمق السقف مثل اللقطات الأولى في فيلم سفر الرؤية الآن، رحت أرى خيال مروحة الهليكوبتر كأنها معلقة في السقف، صوت الهدير ما زال يدوي في أذني. قالت لي برنادت وهي تزيح الستائر ليتسرب الليل الإفريقي إلى الداخل ومعه القمر المكتمل: هل أعد لك العشاء؟ قلت: لست راغبا فيه. الانفعالات جعلت معدتي تتقلص. دنت مني وأضعت سبابتها على أنفي مدعبة وقالت: أنت أحمق ومجنون ومندفع، لكنك على صواب فلا تتراجع. كالعادة تمارس هوايتك في محاربة الطواحين على طريقة دون كيشوت، وكالعادة تتلقى ضربات كثيرة جدا. هناك مصطلح في العامية يعبر عن هذه الحالة بدقة، هو الفاجومي، لكنها لن تفهمه برغم أنني شرحت لها من قبل. أضافت ويتنهض: سمعت من طفل أو طفلين في العيادة اليوم أن المدير يضرب المرضى فعلا. قلت: هذا رائع، لدينا شهود آخرون إذن، لكن بقيت لي نقطة واحدة، هو يضربهم، فهل يقتلهم كذلك؟ 10. وهكذا مضت الحياة. لو كنا في فيلم مصري قديم لرأيت الأوراق تتطاير من على تقويم الحائط، ولرأيت لقطات بطريقة المزج لي وأنا أفحص المرضى أو أساعد في الجراحة، وأودع برناديت صباحا وهي تذهب لركوب الهليكوبتر. أخاف عليها كثيرا جدا لسبب بسيط، هو أنني أعرف أن الهليكوبتر لن تسقط بي أبدا، أنا وغد محظوظ، فقط هم الذين تسقط بهم الطائرة، ومعنى وجودي هنا من دونها أنها في خطر دائم. الفكرة الأخرى هي أنهم أخذوا معهم مجموعة لا بأس بها من الوجوه المهمة، لهذا أعمل مع وجوه لا أحمل لها عاطفة معينة. عندما تعمل مع طبيب فنلندي صمود لا تستطيع نطق اسمه بشكل صحيح فضلا عن تذكره لمدة 5 دقائق، ولا تكون بينكما ذكريات ولا مواضيع مشتركة من أي نوع، فأنت تعرف قيمة بسام. بالطبع بدأت أتحول إلى سيدة الدار، لأن المدام التي صارت هي سيدة الدار تعود مرهقة في ساعة متأخرة، لذا أقوم بتنظيف البيت والطهي بانتظار عودتها. كنا نفعل هذه الأمور معا عندما كنا نعود معا مرهقين، لكن الأمر يختلف اليوم، هي الأجدر بالرعاية. كنت منهمكا في غسل الثياب، أنت تعرف طريقة الرجال في غسل الثياب، وإن لم تعرف فلا داعي للوصف. عندما تلقيت ذلك الاستدعاء لمكتب المدير نظرت للساعة، 7:15، هناك خطأ ما. بلا تردد أرجعت العقارب لتصير 7 بالضبط. الساعات تخطئ، لكن قاعدة علاء 7 مساء لا تخطئ أبدا. هكذا ارتديت ثيابي وتركت تلك المذبحة التي كنت غارقا فيها، وهرعت إلى مكتب المدير. لو قال لي إن الطائرة سقطت ونحن آسفون ونشاركك المصاب الأليم لحطمت وجهه، أعرف هذا يقينا. لكنه كان هادئا، يجلس وأمامه أوراق ملفوفة ساخنة مما يدل على أنها خرجت من الفاكس حالا. أشار لي كي أجلس ثم ابتسم وناولني لفافة الأوراق. وجدت أرقاما وتواريخ وتوقيعات، هذا يثير جنوني. لن أقرأ كل هذا، قل ما تريد وأرحني. قال وقد خمن ما يدور بذهني: تشريح المرأة رئيسة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية. هذا ليس تشخيصا، من لا يملك خبرة طبية يعتقد دائما أن هذا سبب الوفاة، فعلا هو سبب الوفاة النهائي، كل من يموت يموت بهذا السبب. لكن ما الذي سبب الهبوط الحاد؟ معظم الناس لا يفطنون لهذه النقطة، أريد عبارة ناجم عن كذا. بالفعل كانت باقي الأسطر تقول: ناجم عن تفاعل حساسية شديد، فحص المعدة يظهر مادة كيميائية غريبة. لقد قاموا بانتداب خبير سموم اسكتلندي موجود في ياوندي، وقد فحص المادة بعناية وتأكد من أنها ليست سما معروفا، إنها أقرب لعقار تجريبي اسمه RW1256، وهو عقار شبيه بالسلفونات، لكنه لم يتلقى موافقة إدارة الأغذية والعقاقير FDA، ولم تنتقل الأبحاث عليه إلى مرحلة ثانية. باختصار هو عقار مجهول. نظرت للمدير في حيرة وقلت: اسمه RW1256، وما هو؟ قال باسما وهو يهرش أذنه بإصبعه الصغير: سلفون، أي إنه عقار جديد لعلاج الجذام. قلت: وهل ما زالت هناك عقاقير جديدة لعلاج الجذام؟ إن المرض لم يظهر مقاومة للعقاقير المعروفة. قال: بالفعل، ولهذا توقف البحث في هذا العقار الجديد ولم يتلقى تمويلا. رحت أفكر بعض الوقت وأتأمل الأوراق في غباء، ثم في فهم، ثم في حيرة، ثم في بلاهة، ثم في انتصار. في النهاية قلت: الأمر واضح، هناك من جرب عقارا جديدا خطر على هؤلاء الذين ماتوا، وهكذا نعرف أنهم ماتوا بأعراض جانبية عنيفة للعقار. قال: جميل، ومن هو؟ قلت على الفور: ومن سوى ذلك المدير الوغد دونو، لقد برهن مرارا على أنه لا يعتبر هؤلاء المرضى بشرا، من يضربهم يستطيع أن يسمهم بعقاقير لم تجرب. عاد يبتسم ابتسامة لزجة ساخرة: ولماذا يفعل هذا؟ علاء، أنت مصمم على تجاهل قاعدة النفعية، ما الذي يستفيد من هذا؟ الرجل بلا طموح علمي ولم ينشر أبحاثا علمية منذ أعوام طويلة، وهو لا يعمل مع شركة أدوية. حتى لو فعل هذا من أجل شركة أدوية فالعينات قليلة لا تخدم أحدا. أنا أستبعد دونو من قائمة الاتهام بلا تردد. قلت: إذن من يفعل هذا؟ قال: ابحث عن شخص يهمه أن يجرب عقارا جديدا للجذام بشكل غير قانوني وغير أخلاقي. رحت أفكر، بالطبع هو إبراهام ليفي، لا أحد سواه. لماذا؟ لأني أكرهه طبعا. ثم فطنت إلى أن كرهي له ليس مبررا للي عنق الحقائق، هو إسرائيلي وهذا كافي، فلماذا أبحث عن تهمة إضافية له خاصة إذا كان لم يرتكبها؟ قلت للمدير وأنا أخذت كلمات على مفكرة: سوف أعرف من أين بدأ خيط تعاطي العلاج، أنا متأكد من أن سيدريك تعاطاه وكذلك رئيسه، سوف تعرف برنادت كل شيء. قال لي بلهجة توسل: كن حذرا. قلت: سأحاول لكن لا أعد بشيء. الفصل التالي لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. كف علاء عن الذهاب لمستعمرة سان سيرفييه، كففت أنا كذلك منذ يومين بسبب ارتفاع درجة حرارتي، وإن عرفت أن هناك شيئا مريبا حدث هناك. الممرضة الكاميرونية ماجولا المسؤولة عن توزيع العلاج، إنها ليست من الطراز الثرثار ويمكن الاعتماد عليها بالفعل. لاحظت أن تلك الطبيبة الكندية برناديت تحوم حولها كثيرا، وقد دخلت الصيدلية عدة مرات لتسألها عن أشياء غير مترابطة. لقد طلبت من ماجولا أن تتخلص من كل ما لديها من العقار، تلقي به في البلوعة. بالطبع لا يستطيع أحد أن يثبت شيئا، لكنني كنت قد وضعت خطة تقضي بتجربته على 4 مرضى في حالة متقدمة و4 مرضى في بداية المرض تماما. بالطبع لا يجدي العقار مع الحالات التي تشوهت فعلا، لكني كنت أريد معرفة تأثيره على هذه الحالات. ليس هذا عددا كافيا لأي دراسة، لكنه يريحني شخصيا قبل أن أبدأ تعاطيه بنفسي. ماجولا تلقت مبلغا ضخما كي تشاركني في هذه الدراسة، لكن الضغط على أعصابها كان شديدا عندما بدأت الرؤوس تتساقط. 3 مرضى بحالات متقدمة جربنا معهم العقار وفشل هذا فشلا ذريعا. هذا العقار لا يتحمله جسد بشري، لم ينجو سوى مريض واحد، كأننا نعطيهم الزرنيخ. كانت ماجولا تمر على المريض وتعطيه العقار مع جرعات الفيتامين التي يتناولها من وقت لآخر، وقد اخترت رئيسة لأنها أول مريض عرفته هنا. لقد أغلقت هذا الباب وتخلصت من أثاري كلها، فلن يعرف أحد ما حدث. ثم بدأت دكتور برناديت تحوم حولها. أصيبت الممرضة بالتوتر وكادت تنزلق أكثر من مرة، لكني أكدت لها أنه ما من خوف عليها على الإطلاق، من يستطيع إثبات أي شيء؟ هنا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن. المريض الرابع ظل حيا، فلماذا ظل حيا؟ لأنه لم يتعاطى أقراص العقار الجديد، كان يحتفظ بها تحت وسادته. لقد شك فيها وشك في هذا التغير في قائمة الأدوية. عندما بدأ الكل يتكلم عن عقار مؤذي أودى بحياة 3، ظهر هذا الرجل، توجه بخطواته العرجاء وعينه غير المبصرة إلى مكتب المدير، وهناك قدم له الأقراص وأكد أن ماجولا الممرضة كانت تعطيه هذا العلاج ضمن الفيتامينات التي أخذها وبمعدل 3 أقراص يوميا. هكذا انفتحت أبواب الجحيم، وسرعان ما وجدت ماجولا لجنة من الأطباء تفتش الصيدلية وتفحص كل شيء. الأهم أنهم فحصوا ملامح وجهها ونظرات عينيها، عندها عرفوا أنها هي. تم استدعاؤها لمكتب المدير، هو رجل وغد وغير نظيف، لكنه سوف يحسن استغلال هذا الموضوع ما دام لا يمسه ولا يقلل من أرباحه، فلسوف يكون قاسيا صارما ولسوف يظهر للجميع مدى حرصه على صحة مرضاه. قالت الممرضة وهي تبكي وتمخط أن هناك طبيبا من خارج الوحدة أعطاها هذه الأقراص وحدد لها أسماء 4 مرضى، وبالطبع لابد من مبلغ مالي محترم. سئلت: ومن هو؟ قالت: لا أعرف اسمه، إنه من هؤلاء الأطباء الذين يأتون من أنجا وندير يوميا. فتح المدير الدرج وراح يعرض عليها صور الأطباء الضيوف الموجودة في ملفاته. هذا؟ لا. وهذا؟ لا. ثم انفجرت في البكاء. لا ذنب لي، هناك طبيب أمرني بشيء وقد نفذته. لكن المدير ظل مصرا على أن يعرض عليها الوجوه. أقر لها بالشجاعة في هذه النقطة، فقد أصرت على أنها لم تعرفني. يمكن أن يكون هذا صادقا، الصورة ذات ملامح مختلفة، أو هي ثابتة فعلا. هكذا أعادوها لعملها، وإن ظلوا يستدعونها مرتين يوميا بغرض تحطيم أعصابها. لم يتخذ المدير أي إجراء رسمي قبل أن يعرف المحرض. أشعر بالقلق فعلا. إن فكرة أن يظل مصيرك معلقا بأعصاب ممرضة كاميرونية لأمر مقلق، لكن ماذا بوسعي عمله؟ أعتقد أن علي تقليل مرات ذهابي إلى هناك. لا أريد أن تلتقي عيناي بها أو أن يتذكر أحد أنني كنت أكلمها. 11. في غرفة المدير بارتليه اجتمعنا. كانت 10 مساء، لأنه انتظر حتى عاد كل من أرسلهم للمستعمرة. كان هناك كثيرون يحبون النوم المبكر، لذا كانوا متذمرين فعلا. الغرفة كذلك ضيقة بحيث لا تعرف أبدا لماذا لم يعقدوا هذه الجلسة في الأوديتوريوم. يمكن القول فعليا أن الكل يجلس فوق الكل. على الأرض جلست جوار برنادت وبسام، أما شيلبي فقد اختار لنفسه كالعادة أفضل مقعد جوار المدير. قال لنا المدير بعدما رحب بنا بلهجة سريعة عملية: سوف أقول بضع كلمات، بعدها يمكنكم العودة لغرفكم، أعرف أنكم مرهقون. طلبت من السكرتيرة أن تقدم قهوة ساخنة للجميع. قال روشكوف الأستاذ الروسي: نحن لم نجد الفرصة لنغتسل من غبار المستعمرة، أتمنى أن نكون حاملين للعدوى وأن تصاب بالجذام. قال شيلبي ضاحكا وهو يشعل سيجاره الغليظ: أنت خير من يعرف أن العدوى تحتاج لفترة طويلة من المخالطة. هنا صاح ليفي في نفاد صبر: هل بدأنا؟ قال بارتليه وهو يقلب أوراقه: سوف يشرح لكم دكتور علاء عبد العظيم ملابسات الموقف. شعرت بحرج عظيم، لماذا أنا بالذات؟ ثم إن الموقف بدا لي سخيفا. كنت أكره دوما الفصل الأخير في القصص البوليسية، حيث يجتمع المشتبه فيهم جميعا واقف مخبر ذكي، بين قوسين فلحوس، أسف للتعبير، يذكر كيف بحث وماذا وجد، ثم في النهاية يشير إلى أحد الجالسين: إنه أنت يا أرثر، أنت من دس السم للورد ثاكري. هنا يخرج أرثر مسدسا في نفس اللحظة التي تهوي فيه عصا المخبر على يده لتسقط المسدس. يبدو أنني سألعب هذا الدور. نهضت لأقف واستندت إلى الباب الموصد ودسست يدي في جيبي لأبدو واثقا متحديا، وقلت: مساء الخير، أكره أن أقول هذا، لكن اعترافات الممرضة ماجولا كما عرفت من دكتور برنادت تقول إن هناك واحدا من الجالسين في هذه الغرفة أعطاها عقارا جديدا، عقارا تجريبيا اسمه RW1256 لتجربه على مرضى الجذام، وهذا العقار قد سبب كارثة حقيقية وقتل 3 بؤساء، تقول إنه من الأطباء الذين يأتون من أنجوانديري. قال ليفي في ضيق: ومن هو؟ معرفة الشخص سهلة. لم أنظر نحوه ووصلت كلامي: لم يتم عرض الأطباء على الممرضة، وإنما عرضت صورهم عليها، وقد قالت إنها لم تتعرف الطبيب بين هؤلاء. أمامنا 3 احتمالات. قال أرثر شيلبي في ثقة: إما أنها بلهاء. ابتسمت وقلت: هذا احتمال رابع لكني أشك فيه. الاحتمال الأول أنها صلبة قوية تخفي شريكها، وبهذا تكون نوع الشريك الذي أتمنى أن يكون معي عندما أرتكب جريمتي الأولى. الاحتمال الثاني هو أن الصور لم تكن كاملة، هناك صورة أو صورتان ناقصتان. الاحتمال الثالث هو أن ملامح الشخص في الصورة تختلف نوعا عن ملامحه في الحقيقة. كلنا مر بهذا الموقف، وأذكر في امتحانات المدرسة أنهم كادوا يطردونني من اللجنة لأن صورتي لا تشبهني على الإطلاق. هذا جعلني أعيد تفحص الصور التي أرسلت للمستعمرة، وهكذا أمكنني تحديد 3 أشخاص تختلف صورهم عن حقيقتهم. هنا صاح ليفي في عصبية: ومن كلفك بأن تكون رئيس لجنة التحقيق؟ من طلب منك لعب دور بوارو؟ قلت بلا مبالاة: أنت يا دكتور ليفي من ضمن هؤلاء 3، لكن أجيب عن سؤالك أولا. المدير بروفيسور بارتليه كلفني بهذا، وثق أنني لم أحب قط ما أقوم به. هنا دق الباب فتنحيت. دخلت السكرتيرة ممتقعة الوجه ونظرت لنا في حيرة. كانت تحمل صينية عليها أكواب ورقية عديدة مليئة بالقهوة الساخنة التي ينبعث الدخان منها. مشت في ارتباك إلى المكتب لتضع الصينية، لكنها تعثرت في قدم بسام الجالس على الأرض، فسكبت كمية من القهوة الساخنة على المكتب، وأخرج الجالسون مناديل ورقية وراحوا ينظفون السائل بينما هي تعتذر بلا توقف. وصلت الكلام برغم وجودها فقلت: هناك سؤال لم يجب عنه أحد، لماذا يمارس أحد هذه التجربة العجيبة؟ إنها تتم خلسة وغير مراقبة وغير مقننة علميا ولم تخضع لرقابة، وتتم على عدد محدود جدا من المرضى. هذه دراسة لا تصلح للنشر ولا لبناء أي نتائج عليها. هنا برز لنا الاحتمال المروع: واحد من الجالسين هنا أصيب بالجذام وهو يريد أن يجرب هذا العقار الجديد ليرى إن كان أكثر فعالية. لقد جربه على مرضى المستعمرة بنفس الطريقة التي يضع بها أحدهم قطرات من طعامه للقط ليرى إن كان سيتسمم أم لا. تبادلوا النظرات وأدركت أنني نجحت في أن أشد انتباههم، هؤلاء الأوغاد. وصلت كلامي وقد ازددت الثقة: نحن نعرف أن الجذام يحتاج لوقت طويل من الحضانة قبل أن يظهر. هذا تلقائيا يستبعد المجموعة الجديدة من الأطباء مثلي وزوجتي وبسام، ويستبعدك أنت أيضا يا دكتور ليفي. هذا يتركنا مع الحرس القديم إن سمحتم لي بهذه التسمية، يبقى لنا اسمان. هنا رفعت عيني لأجد أنني أصطدم بنظرات شيلبي النارية. قال لي في كبرياء وقسوة: هل تتهمني بشيء أيها الشاب؟ تراجعت في حدتي قليلا وقلت: الحقيقة أن كل العوامل تنطبق عليك يا دكتور شيلبي، أنت متهم ممتاز، لكن هناك نقطة لابد من ذكرها. العقار التجريبي RW1256 هو عقار روسي ولا يمكن الحصول عليه إلا من المختبرات الروسية. في البدء تحمسوا له جدا وقالوا إنه قادر وحده على شفاء الجذام، ثم أدركوا أنه خطر ولا قيمة له. ثم نظرت نحو دكتور روشكوف الذي كان يجفف القهوة المسكوبة بمنديل ورقي وقلت: أكره الخروج عن الموضوع، لكن ألاحظ يا دكتور روشكوف أن القهوة الساخنة انسكبت كلها تقريبا على يدك، فلماذا لم تبدي ألما أو تصرخ؟ الفصل التالي لم يكتبه علاء عبد العظيم. لا بأس، أشعر براحة لأن السر قد افتضح ولم يعد هناك شيء أخفيه. سوف أتلقى العلاج المناسب ضد الجذام، لكن الحساب سيكون عسيرا بالتأكيد على ما اقترفت. لا يهم، كاد أمري ينكشف قبل ذلك عندما شك ذلك المريض العجوز سيدريك فيما يتعاطاه، وقد راح يلاحق كل طبيب متقدم في العمر ليطلب رأيه. لاحق شيلبي كثيرا ولاحقني، ولحسن الحظ أنه مات قبل أن يحكي قصته المسلية عن الأقراص الغامضة. رئيسة كانت بقرة مسالمة تأخذ ما يعطى لها ولا تناقش، أعتقد أنها أكثر من أحببت بين مرضى هذه المستعمرة. الآن سوف تعرف لارا الحسناء أنني مجذوم وأنني قاتل معدوم الضمير. سوف تعرف زوجتي كذلك الكثير عني. لقد قضل علي الجذام مرة، ثم ذلك الشاب المصري مرة أخرى، والغريب أنه أهداني كعكة لعيد ميلادي. لم أتصور وأنا أخذ الكعكة أن نهايتي ستكون على يد هذا الشاب المهذب. عندما عرفت بحقيقة مرضي ومع فقدان الإيمان بالعقاقير التقليدية، اتصلت بالبروفيسور ميخائيل فيتشنانكو في موسكو وطلبت أن يرسل لي بعض هذا العقار. قال لي إنهم لم يجربوه بما يكفي، لكني كنت مصرا. هكذا أرسل لي علاجا يكفي 20 شخصا لمدة 6 أشهر. إنه يعرف الآن أنه عقار خطر وأن عليهم أن ينسوه. وبالنسبة لمدير المصحة البلجيكي الوغد دونو، لن تكون الأيام القادمة باسمة ما لم يكن قد أحسن إخفاء آثار اختلاسه. هناك لجنة محاسبين من ياوندي جاءت لتدقق في دفاتره وتبحث عن كل مسمار تلقى ثمنه ولم يشتره. لو تشجع المرضى وتكلموا لحكوا عن سوء معاملته لهم. إن أياما عصيبة تنتظره ما لم يكن قد أخفى معالم جريمته جيدا، وأنا أشك في أنه قد فعل. ماذا سيحدث الآن؟ هل تغلق السلطات الكاميرونية المستعمرة عندما تدرك حجم الفساد فيها؟ هذه أسئلة لا تعنينا هنا في سفاري. إمضاء دكتور غريغوري روشكوف، أنجا ونديري. تمت بحمد الله.